السلام عليكم ورحمة الله. إذا كان الصوت عندكم مسموع بس أرجو عمل إشارة. لا خليفة، عمل لي إشارة إذا كان الصوت مسموع. فقط أرجو التأكيد إذا كان الصوت عندكم مسموع أو لا. شكرا لكم. طيب، إن شاء الله ننتظر الآن الدكتور يحضر معنا، والبدء إن شاء الله سيكون في تمام الساعة 9 بإذن الله. ننتظر إن شاء الله دخول الدكتور، ثم بعد ذلك نبدأ المساحة بإذن الله. حياك الله دكتور هيثم، تسمعني؟ حياكم الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تسمعني دكتور؟ نعم أسمعك، ربي يحفظكم يا رب. كيف الصوت عندي؟ واضح، بارك الله فيك. إن شاء الله سنبدأ الآن بحول الله، دقيقة واحدة فقط ونبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحييكم جميعا من الحضور إخوة وأخوات بتحية الإسلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا يخفى عليكم أن هذا العالم أصبح كما يقال قرية صغيرة، فأصبح التواصل بين الناس متيسرا، مما نتج عن ذلك سرعة وصول الأفكار التي أصبحت تتداول من خلال مواقع التواصل المختلفة. فأصبحت هذه الأفكار بغثها وسمينها، بجيدها وقبيحها، تغزو عالمنا الإسلامي وتنتشر بين فئاته. ومن ضمن هذه التي أخذت في الانتشار بين الناس ما يسمى بفكر النسوية. فهذه الفكر أو هذا الفكر كانت بدايته في الغرب، ثم انتقل إلى عالمنا الإسلامي. وفي هذه الجلسة ضمن سلسلة الحوارات التي يجريها حساب حميراء تحت مظلة حملة فطنة، فإننا يسرنا اليوم أن نضيف الدكتور هيثم طلعت ليتحدث حول هذا الموضوع، والذي عنون له بعنوان النسوية فتنة العصر. وقبل الشروع في الحديث حول هذا الموضوع، يطيب لنا أن نعرف بالدكتور هيثم. الدكتور هيثم طلعت علي سرور، من مواليد محافظة أسيوط عام 1981 للميلاد، بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة أسيوط. اشتهر الدكتور هيثم بنقده للإلحاد ونظرية التطور والعالمانية عبر مؤلفاته ومقالاته ومقاطعه على قناته على اليوتيوب، فله قناة تجاوز عدد المشتركين فيها 415,000 مشترك، تجاوزت عدد المشاهدات فيها أكثر من 31 مليون مشاهدة. للدكتور مؤلفات عدة، من بينها الإسلام والإلحاد وجها لوجه، والذي تمت ترجمته لعدة لغات. كذلك له كتاب المثلية الجنسية، الدعاوى والرد، وكتاب تخلص من إلحادك، وكذلك كتاب بعنوان الإلحاد الروحي، وله كتاب المرأة بين الإسلام والإلحاد، وأخيراً صدرت له موسوعة في مجلدين بعنوان بصائر، جمع فيها خلاصة رحلة 18 عاما في نقد الإلحاد وأفكاره. هذه تطوافة سريعة حول بعض هذه المؤلفات لضيفنا الدكتور هيثم طلعت. نشكره ابتداء على حضوره وتشريفه لنا. حياك الله دكتور، وشكرا لك على حضورك وتشريفك لنا، بارك الله فيك. حياكم الله وسيدي الكريم، ربي يحفظكم يا رب، وأشكر لكم هذه المقدمة، يا رب يبارك فيكم يا رب، وأشكر لكم هذه الاستضافة، الله ينفع بكم ويهدي بكم، اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. لا شك، وما يتعلق بها لا بد ابتداء أن نسمي الأسماء الأشياء بمسمياتها وأن نعرفها. فقد يكون هنالك الكثير لم يعرف عن النسوية شيئا إلا اسمها. فنرجو ابتداء دكتور أن تعطينا تعريفا موجزا بالنسوية. تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فأشكر الحضور الكرام وأشكر هذا اللقاء الطيب وأشكر هذا الجمع المبارك، ربي يبارك فيكم جميعا رجالا ونساء، أصلح الله بكم وهدى بكم جميعا، اللهم آمين. طبعا ملف النسوية أنا يعني أراه أنه أخطر الملفات وأخطر الأفكار الهدامة اليوم على الإطلاق، وهو أخطر بكثير من الإلحاد المادي والفلسفات الكفرية الكثيرة التي بدأت تنتشر، لأن ملف النسوية يدخل للأسف في يعني في كثير من النطاقات، لم يقتصر فقط على فئة دون فئة، بل يدخل على بعض حتى من يعني يلتزمون بالهدي الظاهر، فيدخل في خطاباتهم، يدخل في بيوتهم، يدخل بين أهليهم، لأنه ملف حساس، ملف شائك، ملف له بدايات موهمة، له بدايات قد تخفى على كثيرين منا، لكن نهاياته صراحة مخربة لعقلية ونفسية وفطرة الرجل والمرأة. طبعا النسوية هي في البداية قد يعني تترجم إلى التمركز حول الأنثى، وهكذا ترجمها الدكتور المسيري رحمة الله عليه، وتعامل اليوم على أنها النسوية، وهذا هو اللفظ الشائع لها. والنسوية في ملخصها هي قضية التثوير للمرأة على الرجل، هذا هو ملخصها، تثوير المرأة على الرجل والاهتمام بمرجعية المرأة ومركزية المرأة وحضور المرأة وإعادة رؤية العالم وفق نظرتها هي. فالنسوية أو فيمينيزم، إزم هذه اللاحقة تأتي في آخر الكلمة لتعني أيديولوجيا، فهي أيديولوجيا تعطي تصور كامل للعالم والوجود من منظور نسوي، فهي رؤية شمولية للعالم. النسوية لابد أن تفهم هكذا، هي رؤية شمولية للعالم وفق النظرة النسوية، أيديولوجيا متكاملة كالشيوعية والنازية والداروينية، نرى دائما إزم في آخر هذه المصطلحات، داروينيزم، ناتسيزم، فيمينيزم، فإزم هي لاحقة تعني أيديولوجيا، فهي ترسم كل شيء وفقا للأيديولوجيا الخاصة بها، ترسم السياسة، التعليم، الثقافة، الاقتصاد، ترسم العالم وفق هذه النظرة الخاصة بها، فهي تريد مركزية النسوية في قراءة كل شيء، في قراءة كل شيء، فهي ليست حركة نسائية كما كانت تسمى في بعض النطاقات، وليست قضية يعني إدخال للمرأة في بعض المجالات أو إقحام المرأة أو غير ذلك، وهذا فيه أخذ ورد، لكن لا تعني النسوية كل هذا إطلاقا، لا تعني النسوية كل هذا إطلاقا، وإنما النسوية هي أيديولوجيا متكاملة، لكن مشكلة هذه الأيديولوجيا وخطورتها أنها تبدأ بداية هينة لينة، فتدخل حتى على من يعني حتى يعني عندهم سمت هدي ظاهر والتزام ظاهر وتلتبس عليهم، وهذه خطورة هذه الفلسفة أو الأيديولوجيا. نعم. شكرا دكتور، لكن هنالك من يقول أن الحركة النسوية هي ردة فعل لبعض الظلم والقهر الذي قد تعرضت له المرأة سواء كان في الغرب أو حتى في المجتمعات الشرقية، فكانت الحركة النسوية هي ردة فعل لأجل استرداد هذه الحقوق. فما وجهة نظرك حيال هذه الفكرة تحديدا؟ هل هي فعلا لاسترداد الحقوق التي سلبت من المرأة؟ أم هي فلسفة كاملة لها مغازي ولها مآلات؟ هذا التوصيف قد يصح على الحركات النسائية التي بدأت تظهر في الغرب من سنوات طويلة، لكن مع الموجة الثالثة للنسوية الأمر لم يعد هكذا إطلاقا. النسوية هي أصبحت فلسفة متكاملة وأيديولوجيا متكاملة. نعم، الغرب كان يعاني والمرأة لم يكن لها ذمة مالية حتى عام 1938، يعني من أقل من 100 عام لم يكن من حق المرأة في الغرب إنها تحوز المال، ليس من حقها حيازة مال، لا تستطيع أن تشتري أو تبيع أو تتاجر، ليست لها ذمة مالية مستقلة. فكان في مشاكل في الثقافة الغربية مع المرأة كثيرة طبعا، وكان في مشاكل في الأجور وغير ذلك يعني، فظهرت بعض الحركات وغير ذلك، لكن دائما الأيديولوجيا تلتمس بعض المطالب التي قد تشرعن في إطار ما، ثم تحول هذه المطالب إلى فلسفة متكاملة تجند فيها المرأة، تجند فيها هذه المطالب لخدمة هذه الفلسفة. يعني تعرف الآن مثلا قضية الجندر، وهي قضية مرتبطة بالنسوية في بعض نطاقاتها، قضية الجندر هي قضية غربية، في ناس عندهم اضطراب هوية جنسية، تم توظيف هذا المرض وهو مرض له علاجه وأصحابه عندهم بالفعل مشكلة، لكن تم توظيف هذا المرض لخدمة ثقافة الجندر. فهنا هي الكارثة، النسوية هي ثقافة تم تخديم بعض المطالبات النسائية لخدمة هذه الثقافة، وتم يعني استعباد هذه المطالبات لتخضع تحت مظلة الخطاب النسوي اللي هو أيديولوجيا متكاملة لا فرق بينها وبين النازية والشيوعية وكل الفلسفات الأيديولوجية الشمولية التي اجتاحت أوروبا في القرن الماضي. نعم، فهي نعم قد تبدأ في بعض الإطارات بمطالبات مشرعنة، لكن بعد وقت يتم تدجين هذه المطالبات وتدجين من يطالب بها في إطار مظلة خطرة وهي أيديولوجيا النسوية. نعم. طيب إذا دكتور، ما دامت هي الحركة النسوية ظهرت في الغرب ابتداء لأجل الانتصار لبعض حقوق المرأة التي لم تكن تعطى لها في ذلك الوقت كما تفضلت، فإذا السؤال الآن، هل حققت النسوية فعلا أهدافها بالانتصار للمرأة؟ كما حصل بالضبط سبحان الله في ملف الجندر، حصل في ملف النسوية تماما. يعني الآن أكثر الناس يكتوي مرارة من ثقافة الجندر هم المصابين باضطراب الهوية الجنسية. سبحان الله، هم أكثر الناس الآن يكتوون من مرارة ثقافة الجندر. نفس القصة في النسوية، أكثر الناس اكتواء الآن بمشكلة النسوية هن المطالبات بحق المرأة يوما ما. لماذا؟ لأن النسوية في ظاهرها تعني الانتصار للأنثى، تعني أن تحقق الأنثى ذاتها وأن تحقق طبيعتها الأنثوية في الواقع، لكن الذي حصل عكس ذلك تماما. فالغاية في ملف النسوية والغاية في الخطاب النسوي وأقصى انتصار نسوي مطلوب هو أن تصل المرأة إلى ما وصل إليه الرجل، فتصبح الغاية ليس أن تأخذ المرأة حقها، لا لا، هذا قد يكون في مطالبة نسائية، لكن الذي حصل أن المرأة في الملف النسوي لم تعد تأخذ حقها، وإنما غاية المرأة أن تحقق ما قام به الرجل. طيب ما الفرق بينهما؟ عندما تكون غاية النسوية أن تقوم المرأة بتحقيق النجاحات الذكورية واقتحام الميادين الذكورية، فهي بهذا تصل إلى مرحلة أن معيار النجاح هو فقط المعيار الذكوري. معيار النجاح، معيار الانتصار، هو فقط المعيار الذكوري، وهذا فيه إعجاب ضمني بالذكورة واحتقار للأنوثة. فأصبحت الغاية في الملف النسوي هي تحقيق ما فعل الرجل. ففي الأخير نرى أن الفيمينيزم لم تعد مناصرة للمرأة، بل هي كبت للمرأة وإخفاء لمعالم المرأة واعتراف بعلو القيم الذكورية عليها. وهذا من أعجب المفارقات، لكن من درس الأيديولوجيا يفهم أن هذه طبيعة الأيديولوجيا عموما. الأيديولوجيا تدجن كل إنسان، حتى ولو كانت البداية مطالبات عادلة، تدجنه وفقا لنظرتها. فأيديولوجيا النسوية هي أيديولوجيا ذكورية، ولابد أن ندرك هذا جيدا. أيديولوجيا النسوية هي أيديولوجيا ذكورية، فكل ما تريد النسوية هو اقتحام الميادين الذكورية وتحقيق النجاحات الذكورية والانتصارات الذكورية. أي انتصار فعله الرجل، النسوية تطالب النساء بأن هي تعمله. طب أنت ماذا فعلتي؟ ماذا قدمتي؟ هذا إلغاء لطبيعة المرأة، إلغاء لخصوصية نجاحات المرأة. ميادين نجاح المرأة تختلف تماما عن هذه الميادين، بل هي توفق في ميادين الرجل لا يستطيع أن يفعلها أو يقتحمها. فالنسوية ألزمت المرأة أنها تكون غايتها فقط أن تحقق النجاحات الذكورية. وأنا من سنوات كنت شفت بره برنامج يعني يحتفون احتفاء غير طبيعي ان المرأة استطاعت انها تكون كابتن طيران، والنسويات يعني في منتهى الفخر. يعني ماذا فعلتي انت؟ ماذا فعلتي عندما اصبحت كابتن طيران؟ يعني هذا يعني انه يستقر في وعي المرأة انها كائن ضعيف، وحتى ينصلح هذا الكائن لابد ان يكون رجلا. فهذا فيه يعني مسخ لطبيعة المرأة، هذا فيه احتقار للمرأة. فالنسوية هي أيديولوجيا، وأخطر شيء في هذا العالم هي الأيديولوجيا، لأنها نظرة شمولية تكبت كل أفراد من تحتها وفقا لنظرتها هي فقط. ففي الواقع النسوية تريد أن تمحو كل خصائص المرأة، وأن تمحو كل ما يميز المرأة، تمحو طبيعة المرأة، نفسية المرأة، خلقة المرأة، فطرة المرأة، فتصبح المرأة في الأخير رجل بجسم أنثى. ولذلك النسوية هي تكفر بالأنثى، وتكفر في يعني وتكفر بفطرة الأنثى. فلذلك أنا دائما أؤكد أن النسويات يعشن بقلب ذكوري وطموحات ذكورية. النسويات يعشن بقلب ذكوري وطموحات ذكورية، و يريدنا أن يجسدنا كل ما حصل في الواقع الذكوري. وهذا يعني في الواقع أن الذكر أفضل منك، وأن الذكر متميز عنك، وعلشان تكوني كويسة لازم تقتحمي الميادين التي دخلها الذكر. عمل الرجل، تفكير الرجل، ميادين الساحات التي يعمل بها الرجل، هذا منتهى الفيمينيزم. فالفيمينيزم جعلت الرجل سوبرمان، جعلته الهيرو، والمطالبة إن أنت تكوني زيه. هل هذا انتصار للمرأة؟ لا والله، هذا إلغاء للمرأة لصالح الرجل، هذا مسخ للمرأة، هذا تدمير لغريزة المرأة وطبيعة المرأة، يجعلها ترتدي ثوبا غير ثوبها، وفي النهاية النفسية بتتدمر. ولذلك يعني أنتوا النهاردة لو كتبتوا وبحثتوا في الآثار والتبعات الخاصة بالنسوية، تروا بالفعل إن بالفعل يعيشنا بؤس آثار النسوية على الواقع العقلي للمرأة. سوزان فينكر كتبت مقال بتقول فيه إن النسوية جعلت المرأة بائسة. ليه بائسة؟ لأنها استشعرت بالدونية وتحتقر نفسها كأنثى، لأنها المطلوب منها إنها تحقق ما فعل الرجل، فأصبح الرجل في معيارها هو الهيرو سوبرمان، وهذا فيه احتقار للمرأة واحتقار لخصوصية المرأة وامتيازات المرأة ومكانة المرأة. فالنسوية كما قلت في الأخير هي تدمير لخصوصية المرأة. نعم. طيب دكتور، ما دامت هكذا مآلات الفكر النسوي مما جعلها تصطدم اصطدام مباشر مع الرجل، هل هذا نتج عن هذا الفكر هل نتج عن الفكر النسوي موقف سوي بالنسبة للمرأة نفسيا سلوكيا، وهل نتج عن ذلك شخصية سوية نفسيا، أم هي ليست كذلك؟ وقبل الإجابة دكتور، فقط أنوه لبعض الطلبات المشاركة، سنتيح المجال للمشاركة إن شاء الله تعالى بعد انتهاء الحوار مع الدكتور في المحاور التي نتحاور معه فيها، ثم بعد ذلك يتاح المجال لمن عنده أي تساؤل أو إضافة أو مشاركة. بارك الله فيكم. فلذلك الآن لن نقبل أي مايك حتى ننتهي من الحوار مع الدكتور، ثم نتيح لكم المجال. فأرجو أن تجيب السؤال على السؤال دكتور، هل الموقف النسوي الآن موقف سوي نفسيا، وهل ولد هذا الموقف شخصيات سوية نفسيا؟ النسوية تدخل على الرجل دائما. صوت جيد الآن؟ صوت جيد ولا في مشكلة الصوت؟ لا واضح دكتور، تفضل واصل. نعم طيب، جزاكم الله خيرا. فالنسوية تدخل على الفتيات الصغيرات الآن، وعلى بناتنا وعلى أخواتنا وعلى زوجاتنا، تدخل بالدخلة الشهيرة اللي هي إثارة تأليب الأنثى على الذكر، وحث الأنثى إنها تتمرد على الرجل، وتبدأ تضخ في ذهنها صور مختلفة اللي هي صورة أن الرجال يتآمرون عليك، الرجال عاوزين هيمنة النموذج الذكوري، الرجال يريدون السيطرة عليك، أخوك بيفرض سيطرته عليك، أبوك بيمنعك من الحرية، زوجك يمارس عليك كبتا غير طبيعي. فده يعني الترسيخ هذه الأفكار في الذهن، ودي النقطة الخطيرة اللي أنا دايما يعني أنوه لها، إن هذا المدخل الآن دخل إلى بيوتنا نحن، ودي خطورة النسوية. يعني الإلحاد، هناك مناعة فطرية إيمانية عند كل حد حتى الرضع بفضل الله علينا، فكلنا عندنا مناعة فطرية إيمانية ضد كتير من الأفكار، لكن النسوية لسنا محصنين منها، بالعكس تخترق البيوتات الآن بصورة غير طبيعية، بتأليب المرأة على الرجل، وتشويه صورة الرجل في ذهن الفتاة، تشويه الرجل، تشويه ولي الأمر، تشويه المربي، تشويه أي رجل، فتصبح الأنثى تكره الرجال أو تخون الرجال. وبعض النساء، وللأسف لا نعفي حتى أخواتنا من هذا، بعض النساء في حواراتها مع صديقاتها حتى مع بناتها والله تشوه الرجل في ذهن البنت، وتخون الرجل في ذهن البنت على الإطلاق، يعني في المطلق هكذا، الرجالة خاينين، الرجل يخون، الرجالة سيئين، الرجالة ما عندهمش إخلاص. في مصطلحات انتشرت، وهذه المصطلحات من أخطر ما يكون، هي دي مداخل النسوية، وهو ده التمهيد النسوي اللي من خلاله بتشتغل النسويات. النسوية لن تشتغل على فتاة تربت على قيمة الرجل، لن تعرف مسلكا لهذه الفتاة. النسوية لن تشتغل على فتاة في بيتها احتواء عاطفي، احتواء نفسي، لا، النسوية تشتغل على فتاة تلقت خطابا مشوها عن الرجال في المطلق، الرجالة خونة، الرجالة سيئين، الرجالة ما عندهمش إخلاص، الرجالة كدابين، وهكذا مصطلحات مطلقة. فتشويه الرجل في ذهن الفتاة، تشويه الرجل في ذهن بناتنا، تحقير صورة الرجل، ده خلى مدخل خطير جدا في الملف النسوي، وهو ده اللي بيلعب عليه النسويات، بيلعبوا على هذه الفئة من الناس، وعلى الفئة اللي عندها مشاكل خاصة في بعض أخواتنا وبعض بناتنا، في مشاكل في بيوتها، أب سيء المعاملة، أخ سيء الفهم، رجل عصبي او ما الى ذلك، زوج يعني ضراب للنساء، زوج سيء، في صفات معينه في بعض البيوت لا نخ يعني. فهذه الفئه اللي عندها مشاكل هي دي الشريحه التي تستخدم وتستغل ويتم استغلالها من قبل النسويات. فلا بد ان احنا اولا نحصن بيوتنا تحصينا جيدا ضد هذا الخطاب، الخطاب التشويهي للرجل، وايضا نحاول ان نفهم النساء ونوعي النساء ان اي مشكله في بيت لابد ان تدرك الفتاه ان في لعب هيلعب عليها من خلال المشكله النفسيه اللي عندها. فلازم تدرك الخطوره وتدرك ان ليس اني ابتليت مثلا ببلاء معين كاب سيء او اخ سيء او غير ذلك، ان انا اندرج في سلك هيفتني عن ديني يوما ما. فالخطاب النسوي خطاب تآمري، الخطاب النسوي بيولد شخصية مضطربة عقليا مصابة بالبارانويا أو الذهان أو جنون الارتياب، بتخلي البنت عندها ارتياب مستمر، من حولها يتآمر عليها، من حولها يكرهها، من حولها يحاول أن يفرض السيطرة بتاعته عليها، الرجل يفرض قيم الذكورية على النساء، فبتخلي البنت الصغيرة تعيش في عالم تآمري، العالم كله من حولها يتآمر عليها، فتعاني من مرض نفسي فعلي اسمه البارانويا أو الارتياب، اللي هو البشر من حولي يتآمرون عليا، فتصبح البنت عندها فعليا مرض نفسي، مش ليس يعني مبالغة، هو فعليا مرض نفسي فعلا، تفقد الثقة في ولي الأمر، تفقد الثقة في الأب والأخ، تبدأ تشعر إن هذا الرجل كاذب خائن غادر. ودايما المرأة في كل الحالات، في كل الحالات هي الصادقة والبريئة والمضطهدة، فده بيولد بالفعل شخصية مريضة نفسيا، شخصية ذهانية عندها بارانويا، وده يعني المدخل النسوي الشهير، بيخلي البنت تصل لهذا الاضطراب النفسي العقلي، وبعد كده خلاص هيسيطروا عليها، تتم السيطرة عليها في مرحلة تالية طالما قبلت بهذه الحالة النفسية وإن كل من حولها يتآمر عليها، فخلاص تمت السيطرة عليها بنجاح، يتم تسويرها، تثور على أهلها، تثور على قيمها، ثم تثور على كل شيء. فالنسوية نعم، النسوية تؤدي إلى حالة ذهانية تعيش عالما تآمريا، فتنخرط الفتاة في عزلة تامة عن الناس، يكون عندها عدائية غير طبيعية للرجل، فده مرض ارتيابي نفسي ذهاني، يعني بالفعل هو مرض نفسي فعليا. فالنسوية نعم، النسوية تولد حالة غير سوية عقليا إطلاقا، نعم. طيب دكتور، بناء على توصيفك هذا وأن النسوية قد تؤدي بالفتاة إلى الوصول إلى ما يسمى بالبارانويا، هل معنى ذلك أن قد يوصل حالة الفتاة إلى الانتحار؟ وهل هنالك ثمة رابط بين النسوية والانتحار؟ أولا أنا أرى أن النسوية هي دين الشيطان، يعني النسوية هي دين الشيطان، ولو اتخذ الشيطان دينا لن يتخذ الإلحاد، وإنما يتخذ النسوية، لأن النسوية بتجمع أكبر 3 جرائم في الكفر البشري، وهي جريمة الإلحاد، وجريمة قبول الانتحار، وجريمة قبول الفاحشة. لأن النسوية مع الوقت ومع هذا الطرح التآمري بتبدأ تكره المحيط اللي هي عايشة فيه، تبدأ تتمرد، والبنت لن تتمرد على زوجها ولا أخوها ولا والدها، لا، تتمرد على كل رجل، تتمرد على ولي الأمر، على الشيخ، على الداعية، على العالم، على الفقيه، على أي شخص يحمل كلمة رجل. فبيكون عندها نوع من أنواع التمرد الكلي على كل شيء. فإذا حصلت ووصلت الفتاة لهذه المرحلة فإنها تفقد نموذج القدوة في حياتها، تفقد القدوة في حياتها، وبالتالي تبدأ تستبيح أي شيء، تبدأ تعيش عالم العزلة التآمرية والشعور بالذهان والخوف من العالم المحيط بها، تبدأ تأتيها أفكار انتحارية، تبدأ تأتيها أفكار التمرد على أسرتها وعلى مجتمعها والهروب. وهذا أمر مشاهد بصورة كبيرة في هذا القطاع. يعني لو قلنا إن أكثر فئة تهرب من بيتها من النساء هتكون نسويات، فده واقع معاصر يعني مشاهد، ولسنا يعني نفتري على أحد، فده واقع مشاهد. وهذه خطورة هذا الملف. لكن بعد وقت إذا تخطت هذه المرحلة وبدأت تتعايش مع النسوية، تبدأ في مرحلة تالية سبحان الله تستشعر بقى التدجين مع الفاحشة، وتبدأ بعد ما كانت ترفض أي يعني نصيحة من الرجل تقبل إنها تبيع نفسها مقابل بعض كلمات معسولة يعني. وهذا أيضا من العجائب في الملف النسوي يعني. فتبدأ تستبيح الفاحشة، وتبدأ تستبيح قتل الأجنة، لأن ده أيضا من أحد يعني أشهر الشعارات النسوية الغربية هي إباحة الإجهاض. ولما من 2 3 حاول ترامب إن هو يمنع الإجهاض في الكونجرس الأمريكي، وحاول يطلع قانون بمنع الإجهاض بعد 120 يوم، بعد 4 أشهر حصلت مظاهرات الشهيرة في أمريكا ساعتها من 3 سنوات، وساعتها أنا حتى اتكلمت عنها، وكانوا طبعا النسويات خرجوا وقالوا هذه أرحامنا هذه أجسادنا، يعني أنت ليس لك دخل في تجريم الإجهاض يعني. فالنسوية معروفة إنها يعني بتبيح الإجهاض، تبيح الفاحشة، وبالتالي بتبيح القتل لأنها تقتل أجنة. فهندخل الآن إلى مثلث الردة الشيطاني أو مثلث الديانة الشيطانية، اللي هو إباحة الإلحاد، إباحة القتل، قتل الأجنة، وإباحة الفواحش. مثلث الشيطان لم يكن يحلم به. فالخطاب النسوي خطاب خطير، والانتحار بيكون هو البداية، لكن الفتاة تتغلب عليه في بعض الأوقات، ثم تبدأ تصور على بيتها، ويعني وأنا مستقلة عن أسرتي عن بيتي، تبدأ تحصل حالة التمرد المعروفة، وتبدأ بقى يعني يضيع كل شيء كما يقال يعني، لأنها خلاص سلمت نفسها وسلمت عقلها لأي طرح ولأي فكرة. نعم. طيب دكتور، هناك تساؤل مطروح، ما هي ملامح النسوية في العالم الإسلامي؟ هل لها ملامح معينة واضحة؟ تحديدا في العالم الإسلامي، قد يقول قائل يعني أو تقول هذه النسوية هؤلاء النسويات أننا نطالب بمطالب مختلفة عن ما يطالب عنه النسويات في الغرب. إن كانت النسويات في الغرب تطالب بحرية الإجهاض والحرية الجنسية وغيرها من الأمور، فنحن نسويات المسلمات لنا مطالب أخرى، ولذلك يعني ظهر مصطلح ما يسمى بالنسوية الإسلامية. فهل حقيقة هذا الأمر موجود؟ هل هنالك ثمة نسوية إسلامية؟ وما هي هذه المظاهر للنسوية في العالم الإسلامي تحديداً؟ طيب ده يعني ده تقريبا من أهم الأسئلة طبعا، وجزاكم الله خيرا على طرح هذا السؤال المهم جدا طبعا، وهو سؤال بالفعل جوهري. لازم نستوعب قضية مهمة جدا، النسوية هل تتخذ مرجعيتها الأنثى أم مرجعيتها قال الله قال رسوله؟ هذا يعني ده محور الحوار بيننا. هل النسوية تتخذ مرجعيتها الأنثى، الغاية عندها هي الأنثى، ولا الغاية عندها تفعيل النص الشرعي وفق المراد الإلهي على أرض الواقع؟ فأظن ليس هناك خيار ثالث، إما أن تكون مرجعيتك هي الأنثى، وإما أن تكون مرجعيتك هي التسليم للنص الشرعي وتطبيقه حيا على أرض الواقع وفق المراد الإلهي في بيتك، في عملك، في مع أهلك. فأي يعني فأيهما تختارين؟ هل تختاري مرجعية الأنثى، إنك تكون الغاية عندك هي الأنثى في ذاتها، ولا الغاية عندك هي التسليم للنص الشرعي وقدسية النص الشرعي، والغاية عندي هي مرجعية النص الشرعي وفق المراد الإلهي؟ فلو المرجعية بتاعتك هي الأنثى، فأنت حكمتي على نفسك بنفسك بأن ديانتك هي النسوية. ولو مرجعيتك هي الوحي الإلهي والتسليم للنص الشرعي وفق مراد الله عز وجل، فهذه ليست نسوية، ولا نسوية إسلامية، ولا علاقة لها بكلمة نسوية، ولا حتى بكلمة حركات نسائية. فالنسوية لا تكون نسوية إلا إذا جعلت مرجعيتها هي الأنثى. فالأنثى تكون مرجع في القيمة، مرجع في السلوك، مرجع في التصور. فتصبح النسوية ديانة، الديانة النسوية. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهنا سأل الصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا: يعني النصارى لا يعبدون الأحبار ولا الرهبان؟ يعني عدي بن حاتم قال: يعني لا نعبدهم، احنا مش بنعبد الأحبار ولا الرهبان. والله عز وجل يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. لكن لما جعلوا الأحبار والرهبان مرجعا للقيمة، مرجعا للتصور، ما أحلوه صار حلالا وما حرموه صار حراما، فأصبحت هذه عبادتهم إياهم، أصبحت هذه هي عبادة الأحبار والرهبان. فإذا جعلت الحبر أو الراهب ما أحله صار حلالا وما حرمه صار حراما أصبح إلهك. فإذا جعلت الأنثى والفكرة النسوية ما أحلته صار حلالا وما حرمته صار حراما، فهذه عبادة للنسوية، تصبح ديانتك بالفعل هي النسوية. فلابد أن يعني تقف الأنثى موقفا واضحا وصريحا مع نفسها وبينها وبين ربها عز وجل: هل أتخذ ديني مرجعا والنص الإلهي مرجعا، ولا أتخذ التصور النسوي عموما؟ أنا لا أتحدث، حتى لما اتكلمت عن الإجهاض والفواحش لا أتحدث عن الخطاب النسوي في المجمل بإطلاقه، لأن الملاحظ أن النسويات في العالم الإسلامي مع الوقت بيصلوا إلى هذه المرحلة، وإن كانت البداية هي أن إحنا مرجعياتنا هي نص الإلهي، لكن بفهمنا إحنا، بفهمك أنت دخلت كده في إطار نسوي وليس في إطار التسليم للنص الشرعي وفق مراد الله عز وجل. لأن هو أي إنسان، الشيطان مش هيقول له تعال أكفر، ولكن يمهد له الطريق، يقول له دول رجالة بيشرحوا النص الشرعي وفق النظرة الذكورية، بيشرحوا النصوص والأحاديث وفق النظرة الذكورية. ما هي هذه هي البداية. وإذا وصلت إلى هذه المرحلة فاعلمي أنك نسوية ولست شيئا آخر، هذه هي عبادة النسوية. عندما تظنين أن علماء الأمة وفقهاء هذه الأمة يشرحون النص الشرعي وفقا لمفهوم ذكوري أو لسيادة النموذج الذكوري، فهذه هي النسوية بلحمها وشحمها ودمها، هو ده النسوية أصلا. فالشيطان بيلعب هذه اللعبة، ولازم نكشف مداخل الشيطان على الأنثى. مش هيقول لها اكفري بالله والأنبياء واليوم الآخر، لا لا لا، هي هتقول أنا أحب الله عز وجل وأحب ديني وأحب القرآن، لكن المفسرين والعلماء والفقهاء بيفسروا النص الشرعي وفقا لفهم ذكوري. كل عام وأنت بخير. هذا يعني هذه هي النسوية كما تريدها الموجة الثالثة في الغرب. أنت بعد شهور قليلة هتستبيحي كل فاحشة، سواء تصورت ذلك أو لم لو لم يستوعب الآن. فالبعض لا يستوعب موقفه، لكن الشيطان بيبدأ معاه كده. فالنسوية هل تسلم لشرع الله عز وجل وفق مراد الله في كل أمر ونهي؟ هل النسويات الآن يلتزمن بالنص الشرعي الصحيح الظاهر الذي لا يعني مراء فيه ولا أدنى يعني جدل فيه، في الأمر بطاعة الزوج وقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتي. وقوله صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. وقبل ذلك قول الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب، قانتات مطيعات لله حافظات لأزواجهن. فهل أنت مستوعبة الإلزامات الشرعية لكونك امرأة في بيتك عليك واجبات وزوجك عليه واجبات؟ هل مستوعبة الخطاب الشرعي المجمل في هذا الباب؟ فللاسف الشديد بعض النسويات، وانا طبعا اقول ان يعني اغلب اخواتنا حتى من تاثرنا في وقت ما بالنسويه، الامر بيكون عندهم فقط قله فقه للدين وعبث من النسويات بعقولهن. لكن ما ان تبدا الفتاه في استيعاب الخطاب الشرعي التاصيلي في ضبط العلاقه بين الرجل والمراه والزامات الرجل في بيته وإلزامات المرأة في بيتها وواجبها نحو بيتها وواجبه نحو بيته، تبدأ تستوعب النصوص، تستعيد معنى النص وفق المراد الإلهي، فتبدأ تفهم وتبدأ تقلع عن هذا الأمر وتبدأ تتراجع. وأنا يعني عشان برضو نكون منصفين، كثير من إخواتنا تأثرنا بهذا الخطاب لوقت، لكن مع استيعاب النص وفق معناها الصحيح بيبدأوا يتراجعوا يعني. فنحن أيضا لا نتحامل على فتاة تأثرت بخطاب خبيث لوقت ما، نحاول ان احنا نشرح لها الموضوع بتبسيط، نفهمها المراد الالهي ومجمل الرؤية الشرعية الصحيحة التي تؤدي لأسرة سوية نفسيا في علاقة الرجل بالمرأة. ساعتها تبدأ تستوعب النص وتنزله منزله الصحيح، وساعتها تتبخر الفكرة النسوية التي تأثرت بها لوقت. فاحنا نقول ليس هناك ما يسمى بنسوية إسلامية ولا نسوية مسلمة ولا كل هذا، كما أنه ليس هناك ماركسية مسلمة وليس هناك إلحاد إسلامي، ما فيش حاجة اسمها نسوية إسلامية ولا نسوية مسلمة. فالإسلام ديانة والنسوية ديانة أخرى تماما. النسوية في مرحلة ما تبدأ هكذا، تبدأ بإبطال بعض النصوص، تبدأ بإخراج بعض النصوص عن مراد الله عز وجل منها، ثم في مرحلة تالية تحل ما حرم الله، تحل إسقاط الولاية، تحل التبرج، تحل كثير من المحرمات، وتحرم كثير مما أحل الله عز وجل كتحريم التعدد للرجل وغير ذلك. فالنسوية ديانة والإسلام ديانة. النسوية لها بدايات لابد أن تستوعبها الفتاة وتستوعب أنها مداخل خطرة للنسوية، ولها نهايات معروفة اللي هي الإلحاد الصريح. فلابد أن نستوعب خطورة هذا الملف، ولابد أن نعي أنه ليس هناك نسوية إسلامية. نعم دكتور، تأكيدا لكلامك في مسألة أن النسوية مرجعيتها ليست مرجعية إسلامية، أننا نلاحظ أن جل خطاب النساء المتبنين للفكر النسوي يدندن حول آية من آيات الكتاب العزيز، وهي للذكر مثل حظ الأنثيين، وهي آية الميراث، ويطالبون وبشدة أن يكون ميراث المرأة كميراث الرجل بالتساوي. ولا شك أن كما تفضلت الآن أن الخطاب النسوي لابد أن تكون له إحدى مرجعيتين، إما أن يكون مرجعيته النصوص الشرعية الصحيحة الثابتة، أو تكون مرجعيته الفكر النسوي. فتأكيدا لذلك الخطاب حول موضوع آية الميراث، حول مطالبتهم بمنع التعدد، مطالبة النسويات بإسقاط ولاية الرجل وأن تزوج المرأة نفسها كيفما شاءت ومتى أرادت ومن أرادت، وغيرها من الأمور. هل لك تعليق دكتور على ذلك؟ وقبل تعليقك فقط أنبه وأنوه للمرة الثانية أننا سنتيح المجال للمشاركة بعد انتهاء المحاور مع الدكتور هيثم. وصلتني بعض طلبات المايك، وتكرما نرجئها الآن إلى انتهاء المحاور ثم نعطيكم مجال جميعا للمشاركة. تفضل دكتور إذا عندك أي تعقيب على ما ذكرته حول بعض النصوص الشرعية الثابتة والتي تطالب النسويات بإسقاطها وإبطالها. نعم، الله المستعان استاذي. وهذه القضيه الاساسيه، انه يعني الاشكال الخطاب النسوي عموما ان هو بيخرج يعني ما تكن صدورهم، يخرج ما تكن صدورهم. ولو نظروا لهذه المسائل التي طرحوها، واحنا مستعدين يعني نجيب ان شاء الله عن اي مساله بيطرحوها، نجد انها من الغباء بمكان انها تطرح وما زالوا يدافعون عنها، والرد عليها يعني ملأ الساحات كما يقال، يعني الرد على هذه النقاط ملأ الساحات. عندما يقال للذكر مثل حظ الأنثيين تكون شبهة هذه عند نسوية، فهذه كارثة، لأنها يعني تدل على عدم علمهن بأبسط بديهيات الإسلام. يعني هذا لو طرح من رجل غربي لا يفهم في الإسلام لقلنا نشرح له، لكن أنت فتاة عاشت في بيئة إسلامية، وعرفت النظام المالي في الإسلام، النظام المالي في الإسلام عرفته. فهذا النظام المالي بناء مالي متكامل، فيه الرجل مطالب منه النفقة، مطالب منه إصلاح البيت، مطالب منه كل شيء، والمرأة ليست مطالبة بأي شيء، فطبيعي يكون الميراث عندها أقل من الرجل في طبقة معينة أيضا، لأن كما تعرفون أستاذي الميراث حسب الطبقة. ففي طبقة الأبناء اللي هو الولد فيه هيتجوز والبنت هتتجوز، البنت ليست مكلفة بأي شيء، بينما الرجل هو الذي عليه المهر وعليه إحضار كل شيء، فهنا يكون المال الميراث عنده أكثر. لكن في طبقة أخرى كطبقة مثلا الآباء، نجد أن الميراث يكون للذكر كالأنثى، وفي نفس الآية، يعني سبحان الله، في نفس الآية إن الذكر يكون كالأنثى، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، مع أنه ذكر وأنثى. طب إزاي أب رجل وامرأة نفس الميراث؟ لأنهم في طبقة مش محتاجين فيها إلزامات مالية كثيرة كما طبقة الأبناء، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فأصبح الأب له السدس والأم لها السدس في حالة الأخ والأخت، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. إذن ففي حالات معينة والتي فيها نظام المالي يكون يتكبد فيه الرجل نفقات كثيرة زي طبقة الأبناء اللي هو فيها هيكون مشروع وهيشتغل وهيتجوز وهينفق والمهر ودخل عليها بهدية وطلع بهدية، فهنا يكون الميراث معه أكثر. أما طبقة الآباء اللي فيها تساوي في النفقة في المصاريف تقريبا، يكون الميراث متساوي. فهذا نظام مالي عدل، نظام مالي منتهى العدل. لكن لحماقة بعض الناس يرون أن هذه شبهة، وهذا والله لسخف ولقلة العلم والتبصر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بالنسبة للموضوع أيضا الولاية على الزواج الذي طرحته أستاذي، والله هذا أمر عجيب، يعني نحن نتعجب من الطرح النسوي في هذا الأمر. يعني الولاية في الزواج، والله هذه مشقة على الرجل، والله مشقة على الرجل في الحالتين. فالولاية في النكاح أن الرجل يزوج المرأة ويكون وليها، لأن هذا حفظ لحق الفتاة، لأن الفتاة لعاطفتها ولفرط تعلقها بخطيبها أو بحبيبها أو بمن تقدم لها ممكن تتنازل عن حقها، يا عم مش عايزة منك أي مهر ولا حاجة. فشاء الله عز وجل لحكمته وعلمه عز وجل أنه جعل ولي يحفظ لها حقها ويضمن عدم استغلال الخاطب لها. فهي لو اتنازلت، لا طبعا يا ماما، في ولي هيحفظ حقك المالي حتى يوصله لك. فسبحان الله العظيم، يعني هذا أصلا الولاية في الزواج أصلا المشقة فيها على الرجل في الناحيتين، وليها وخطيبها والاتنين رجالة، وهي الهانم معززة مكرمة في بيتها، يأتيها حقها عن طريق الولي. فالولاية في النكاح لحفظ حق الفتاة من شخص اللي هو رجل يريد أن أو ربما يستغلها، ولفرط تعلقها به مش هتطلب منه حاجة، فشاء الله أن يكون هناك ولي يحفظ لها حقها. فالولاية في النكاح التضييق فيها على الرجل الخاطب وعلى الرجل الولي، فالله المستعان. فكما قلت أستاذي، يعني للأسف الشديد النسويات ما عندهمش فقه في الدين، ما عندهمش تبصر في النص الشرعي، وبعضهن طبعا المقدمة عندها هي فكرة يعني حرب على الإسلام، لكن تستغل الملف النسوي كمدخل لهذا الباب، فأيضا هذا ينتبه له أيضا، لأن كما قلت بعض الأخوات يعني قد تلتبس عليها شبهة، فإذا أزيلت رجعت إلى ربها عز وجل تائبة نائبة، وتصبح يعني محاربة للنسويات أصلا، يعني بفضل الله عز وجل، فرب يحفظهن يا رب. لكن في فئة طبعا اللي هي عندها تحفز مبدئي ضد الإسلام، ضد كل نص شرعي، فهي بس تستغل نقاط الضعف عند بعض الفتيات، تستغل عدم فهم النساء لمصطلحات قد تبدو من الوهلة الأولى أو النظرة الأولى إن فيها تحكم ولاية في الزواج. طب أنا عايز أتجوز، ما هي الولاية عشان تحفظي من العابسين من الماكرين. فإذا فهمت بتبدأ تهدأ، تبدأ تستوعب، أما الأخرى اللي هي عايزة فتنة فهذه يعني الله المستعان. نعم أستاذي. إضافة لما تفضلت به دكتور في موضوع الميراث تحديدا، أنت تفضلت وذكرت أن المرأة أحيانا ترث مثل الرجل في بعض الطبقات. أنا أزيد على ذلك أن المرأة ترث أكثر من الرجل في حالات كثيرة، وترث هي ولا يرث الرجل في حالات أخرى أيضا موجودة. ربما هي مسألة أن الرجل أكثر من المرأة في حالات محدودة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، بينما توجد أكثر من 20 حالة في الميراث ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، أو ترث المرأة أكثر من الرجل. ولكن للأسف كما تفضل دكتور، الخطاب النسوي يحاول تشويه النصوص الشرعية من خلال آية للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يعرف معنى تفاصيل الميراث وفلسفة الميراث أصلا، وكيف يوزع وكيف يقسم. يعني سؤالي دكتور، هل يعني هذا الخطاب الذي يصادم النصوص الشرعية كمثل مصادمة توزيع الميراث ومصادمة حق التعدد بنص شرعي قاطع في الكتاب العزيز وإسقاط حق الولاية الرجل على المرأة وغيرها، هل هذا مؤداه إلى الإلحاد أم لا؟ طبعا يعني لا مجاملات في النص الشرعي ولا مجاملات في العقيدة، يعني العقيدة بالذات ما فيهاش مجاملات، فإما أن يتخذ الدين والنص الشرعي مرجعا، النص الإلهي يكون مرجعي في حياتي وهذا حال كل مسلم، وإما أن يتخذ أي إله آخر مرجعا في حياتي كالنسوية كالمادية كأي شيء آخر، فالنص واضح وصريح، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تسليم كامل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فمن يحاول أن يبغض بعض ما أنزل الله عز وجل، أو يكره بعض ما أنزل الله عز وجل، أو يفترض في بعض ما أنزل الله عز وجل أنه ظلم للمرأة، فهذا طبعا رد عن دين الله عز وجل، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فمن يكره بعض ما أنزل الله عز وجل هذا فيه حبوط العمل، يحبط فيه العمل. والنسوية لا تكون نسوية إلا بكراهية بعض ما أنزل الله، يعني النسوية لن تصبح نسوية إلا بكراهية بعض ما أنزل الله عز وجل، إلا بتحليل بعض ما حرم الله عز وجل. فالنسوية نعم، النسوية في منتهاها إلحاد، وكما قلت بعض الأخوات تلتبس عليها بعض النصوص في البداية وتظن إن لها فهم آخر. وطبعا كما تعرفون يعني قطاع الطرق الآن كثر، ومن يفسدون في دين الله عز وجل ويتبعون غير سبيل المؤمنين كثر الآن، يخرجون عن مراد الله عز وجل، يخرجون عما اتفقت عليه الأمة عبر كل تاريخها، يخرجون عن فهم هذه الأمة عن سبيل المؤمنين، ويبدأوا بقى يعني يأتوا بتفسيرات عصرانية، تفسيرات حداثية، تفسيرات مش عارف إيه، لإبطال النص وإبطال العمل بالنص. فتجد الفتاة يعني خلاص يعني، وهذا الموضوع منتشر بين النسويات وبين أيضا المعالجين بالطاقة، لأن بيدخل هذا الموضوع في تداخل بينهما كبير، يعني كأحمد عمارة وغيره يلبسون على الناس في هذه الأمور، فيبدأ يحرف النص الشرعي ليوافق الهوى العصراني. الهوى العصراني بيتكلم عن كذا، مش مشكلة نحول النص الشرعي ونقول للناس ده عبر تاريخ الأمة كانوا فهم ذكوري، ألف مبروك، يعني هذه هي النسوية بلحمها وشحمها. فلابد أن تستوعب الأخوات ونستوعب جميعا إن هذا الخطاب خطاب تدميري، وخطاب يؤدي إلى الرد عن دين الله عز وجل، وإلى كراهية بعض ما أنزل الله عز وجل. ومن اكتوينا بهذا الموضوع والله كثر كثر جدا، وكثير من الأخوات والله يشتكين، يعني فتنا عن ديننا بخطاب حداثي ظننا إن هو في دفاع عن الإسلام، وللأسف الشديد يعني. طب أنت الآن أثيرت شبهتين الآن في هذه المحاضرة يعني بغير اتفاق، شبهة الولاية وشبهة الميراث مثلا، وبفضل الله أنا أرى إن الخطاب الإسلامي أعدل من أي وجهة نظر غربية عصرانية بألف مرة. الخطاب اللي هو يعني تسوية المواريث في الغرب الآن مفسدة كما تعلمون، ومع ذلك وتم الرد على هذه الشبهات، ومع ذلك ترى ان بعض الناس يقول لك ده انا هقدم تفسير يتوافق مع روح العصر، فوالله يشوه القرآن ويشوه النص الشرعي ويشوه عقلية الفتاة وفطرة الفتاة، ويجعلها مع الوقت لا تتقبل أي فهم لسلف هذه الأمة، لأن يمكن فلان ده اللي فسر لي قبل كده عنده تفسير آخر، فتسقط قيمة النص في قلبها. فالموضوع خطير، ولازم يكون عندنا تعظيم لكلام الله عز وجل، وتعظيم لكلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتعظيم لسبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين الذي ساروا عليه عبر تاريخ هذه الأمة. فهذا السبيل هو فقط فيه النجاة. فلا بد أن نستوعب أن بالفعل الخطاب النسوي نعم يؤدي مع الوقت إلى الإلحاد والرد عن دين الله عز وجل وكراهية بعض ما أنزل الله عز وجل. نعم. شكرا لك دكتور. الآن سأطرح عليك آخر محور في نقاشنا الآن، ثم أتيح المجال إن شاء الله تعالى لمن أحب المشاركة أو المداخلة أو طرح التساؤل، فالمجال متاح إن شاء الله تعالى بطلب المايك، وسنتيح لكم المجال إن شاء الله بعد هذا المحور الأخير. دكتور، المحور الأخير الذي أود أن أسألك عنه، من خلال تتبعك للفكر النسوي ومآلاته وآثاره، يطرح تساؤل: ما هي مضار النسوية على المرأة والمجتمع عموما؟ أولا لابد أن نستوعب أن الإنسان خلق مكلفا، الإنسان خلق ليختبر ثم يموت ويحاسب على كل ما قدم، فنحن خلقنا مكلفين، وعلى هذا أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب وأقام البينات، وهناك يوم آخر نحاسب فيه على كل ما قدمنا. فمعيار النجاح الإنساني ليس عمارة الدنيا، معيار النجاح الإنساني ليس بإنشاء المنشآت والنجاح الوظيفي والارتقاء الوظيفي واختراع المخترعات، معيار النجاح الإنساني هو عمارة الآخرة، وما تتخذ عمارة الدنيا إلا وسيلة. أما الغاية الوجودية للإنسان في هذا العالم هي عمارة الآخرة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلابد أن نستوعب الأمور ونقيم الأمور في مقامها الصحيح. معيار النجاح الفعلي هو التسليم للنص الشرعي، التسليم التام لله عز وجل في كل ما أمر ونهى. فهذا حال الإنسان، يسلم لله في كل نص، سواء فيه مشقة أو فيه صعوبة على نفسه أو فيه نجاح له، فهو تسليم مطلق للإنسان. فالنجاح هو نجاح تحقيق مآلات الآخرة، وليس نجاح تحقيق مصالح دنيوية، وما تتخذ المصالح الدنيوية إلا من أجل الغاية الأخروية. أما الطرح النسوي فغايته، يعني حتى أيا كانت صورته، كل الطرح النسوي المعاصر بكل صوره وبكل أطيافه غايته تحقيق مصالح دنيوية، غايته الدنيا، وهذا معيار لا وزن له عند الله عز وجل، معيار ليست له قيمة إطلاقا. فالنظرة النسوية هي نظرة في الأساس مادية مجردة، تخلو من أي تزكية إيمانية، تخلو من أي تزكية قيمية. فالنسوية هي فلسفة مادية مصلحية، سواء تسمي نفسها إسلامية وهذا ليس له وجود إطلاقا، تسمي نفسها نسوية ملحدة، لا تعنينا مصطلحات، لكن في الأخير كل أطياف النسوية غايتها مصلحية مادية مجردة دون اعتبار لأي قيم إيمانية. والنسوية بهذه الصورة تحالفت مع الشيطان صراحة، تحالفت مع الشيطان صراحة. النسوية تزعم إن هي يعني ترفض ما وصلت إليه النسوية الغربية، لكن في الواقع نجد مع الوقت إن النسويات يعني لا نقول يصرحنا، لكن على الأقل يرضينا بالطرح النسوي الغربي الذي فيه إباحة كل فاحشة، تحالف مع المثلية، لأن النسوية كما نقول دائما لن تكون نسوية إلا بالتحالف مع المثلية، لأن هي ترفض الرجل وتتمرد على الرجل، فعايزة تعيش في إطارها يعني تنكفئ على نفسها، فهتبيح المثلية لنفسها وتبيح للرجل أيضا المثلية علشان يستغني عن المرأة. النسوية أيضا مهتمة جدا بملفات الجندر كما قلنا في البداية، وثقافة الجندر، وهي ثقافة مستقلة إطلاقا، ويمكن دي يعني موضوع أكبر يعني كبير شوية ويحتاج إلى تفاصيل أكثر، لكن ملخصه إن هي بتجعل الرجل والمرأة عموما ليس عندهم هذا المعيار القيمي، ذكر أنثى، أدوار اجتماعية لكل منهما، بتحاول تميع الموضوع علشان تدجن الرجل. فمهتم أيضا بثقافة الجندر. النسوية أيضا تحالفت مع الإجهاض، تحالفت مع القضايا اللي هي المتعلقة بالفواحش بصورها المختلفة، بتحارب الأمومة، تطالب إن المرأة تتحرر من الأمومة، تشرعن قضايا زي الرحم الصناعي والنيابة في الحمل. كوارث كوارث كثيرة جدا في ملفات النسوية، والمرأة مع الوقت هتجد نفسها إن هي بدأت تدجن مع هذه المواضيع وتستوعب هذه الأمور، تتقبل هذه الأمور، فهتكتشف النسوية مع الوقت إن هي بتدمر طبيعة المرأة وتصبح سلعة مستغلة في يد الرأسمالية الغربية وأسواق الإباحية العالمية. ما هو أكتر حد مستفيد من اللعبة هي الرأسمالية، لأن البعض يتساءل طب يعني ليه الغرب مهتم جدا بالنسوية وبيحاول يفرضها على العالم الإسلامي من خلال مقررات ومعاهدات أمم متحدة وغير ذلك؟ لأن الملف النسوي بيخدم على أخطر أسواق الرأسمالية، لأن عندما تتمرد المرأة على الرجل تخرج من بيتها، تدخل سوق العمل، تدر الضرائب على الرأسمالية. في نفس الوقت لن يكون هناك أسرة تقليدية بالمفهوم التقليدي اللي احنا عارفينه، رجل يعمل، امرأة تربي بيتا صالحا. هذه المنظومة خطرة على الرأسمالية، الأسرة التقليدية خطر على النظام الرأسمالي، لأن الأسرة التقليدية هتربي أولادها على قيم معرفية مستقلة، لكن النظام الرأسمالي عايز بيوت مفككة، يعرف يبث في الأطفال خطاب معين يجعلهم دايما تابعين للنظام. انتوا عارفين مؤسس الليبرالية الغربية كان بيقول لهم في أول القرن ال18، انتوا عايزين الإنسان ده خنزير راضي ولا سقراط ساخط؟ فأي نظام غربي عايز الخنزير الراضي علشان ما يطلعش على المنظومة ويتعب الرأسمالية والعلمانية الغربية، فقال لهم بس يبقى هي النفعية. فأسس ساعتها جان جاك روسو للنفعية، وجون ستيوارت ميل أسس أيضا للنفعية، وبدأوا يؤسسوا لهذه الفكرة اللي هي الاستغراق الكامل في الفواحش والاستغراق الكامل في الحق البشري، في الحرية الكاملة والإباحية الكاملة. فهذا الاستغراق أكتر حد انتفع منه هي الرأسمالية الغربية، لأن هي خلتهم عبيد للنظام الرأسمالي، يشتغل اليوم كله في ترس، في آلة، لا يتمرد، لا يقول عندي قيمي، عندي مبادئي، عايز أربي أولادي، ساعات كل ده انتهى خلاص، بس في آخر اليوم هنخليك برنس، عيش حياتك مع شهواتك كما تحب. فهي أكتر حد يعني وقع في يد الرأسمالية الغربية وانتفعت منه هي النسوية. الإباحية العالمية أيضا وسوق الإباحية وما دخله أيضا النسوية. فالنسوية وظفت توظيفا خطرا، وبررت كما قلنا للقتل، قتل الأجنة، بررت لعملية إبادة شمولية النهاردة للأجنة في الغرب. لو أنتوا بحثتوا عن أعداد الأجنة التي يتم إجهاضها في الغرب، أرقام مرعبة، ملايين الأجنة سنويا تقتل. فأباحت الإجهاض، أباحت الفواحش بأنواعها، وقبل كل ذلك يعني افتعلت الردة عن النص الشرعي لو هي نسوية إلحادية من خلفية إسلامية. فكل ده يعني نتائج فقط يعني من معطى النسوية، ولذلك أقول إن النسوية أخطر فكر النهاردة، وهذا الفكر الآن يترك الأبواب ويريد أن يكون له مدخل في الأمة الإسلامية. نعم. شكرا لك دكتور على ما أفدت وأجدت، بس تكرما دكتور لو تغلق المايك عندك. طيب نتيح المجال الآن لمن أراد المداخلة، ونبدأ أول شيء بأبو ناصر. تفضل أبو ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا عليكم يعني السلام ورحمة مناقشة الله هذا وبركاته. الموضوع الهام، وشكرا للدكتور هيثم على يعني توعية الناس وتوعية خاصة النساء في خطورة هذا الموضوع وأبعاده. أعتقد أنه في إشكالية لدينا أن تلقي المصطلحات وركوب سفينتها دائما، ولا نرد عليهم بإنتاج مصطلحات وتوجيه الآخرين نحو تلك المصطلحات. فمثلا أنا أقترح أن النسوية أن يصنع مصطلح من النسوية نفسهم ضدهم، فمثلا المؤمنة، ويكون لها يعني سجل أو حيثيات مضادة لكل طرح النسويات. أيضا أعتقد أن طريقة التفكيك هذه النسويات أن تقسم النسوية إلى يعني أقسام، مثل الأبواب في الفقه وغيره، قسم كذا قسم كذا قسم كذا، ثم يؤخذ كل قسم ويتم تفكيكه، توعية الناس فيه وتفكيكه جزءا جزءا، ويكون أيضا المصطلح الآخر الذي ممكن تقترحون أي مصطلح جديد ومتناسب يكون ضد النسوية ولا يكون ذكوري، يكون من النساء أنفسهم، لأن المصلحة للنساء. ولكن التغليف الذي يحصل كما أشار له الدكتور، هنا الإشكالية، التغليف بأنه من صالح المرأة كحقوق، وهو يعني غطاء مؤقت لإدخالهم في دهاليز تخرجهم حتى من الدين الإسلامي. أتمنى بس بهذا الاتجاهين، أنه من يستطيع للتفكيك المصطلح وتفكيك المنهج النسوية تفكيكا دقيقا وبعد تقسيمه، ثم يعني إعطاء مصطلح مضاد للنسوية جديد ممكن تنتجونه أنتم بعلمكم ومعرفتكم، حتى الناس اللي ماشيين صح والمؤمنات أنهم يمشون على هذا الاتجاه، والخير واجد عندنا، ولكن هناك تخبيص إعلامي في موضوع النسوية بالمصطلحات عبثية. فالإنسان أو الإنسان اللي تدخل من جديد مصطلح نسوية ولا تعرف إذا كانت متعلمة علما بسيطا، فقد تقع تحت هذا المصطلح، ولكن نريد مصطلح آخر مضاد للنسوية ينتجه العارفون أمثالكم. شكرا لكم. شكرا أبو ناصر، أحسنت أخي العزيز. بس فقط رجاء من جميع المتداخلين، أولا قبل كل شيء الاختصار قدر المستطاع، وثم بعد ذلك بعد المشاركة تكرما النزول حتى نتيح المجال لمشاركين آخرين. عندك دكتور تعليق على مشاركة أبي ناصر؟ نعم، رب يحفظه ويبارك فيه. يا رب بالفعل يعني لابد أن يكون هناك من أخواتنا، وخاصة من اكتوينا من هذا الموضوع، يكون لهن يعني حملة مقابلة في هذا الباب. وأنا أرى ما شاء الله حميراء، أرى فطرة، يعني حتى لو اتفقنا بالفعل على تسميات تكشف دجل هذا الخطاب وتكشف خطورة هذا الخطاب على أخواتنا وعلى بناتنا وعلى أمهاتنا وعلى زوجاتنا. والتسميات جميلة يعني صراحة ما شاء الله، وتسميات أيضا شقائق جميلة عملا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النساء شقائق الرجال. نعم، بالنسبة لهذه دكتور، حسب ما اطلعت أنا توجد طبعا عندك في المساء في القناة في اليوتيوب سلسلة المرأة في الإسلام موجودة، وفيها رد على كثير من هذه الشبهة المطروحة، وكذلك شقائق كما تفضلت هي للدكتور مطلق الجاسر موجودة أيضا في اليوتيوب، وكذلك توجد سلسلة للدكتور إياد قنيبي كذلك عن المرأة المسلمة، والرد على كثير من هذه الشبهة التي تثار ضد المرأة المسلمة. شكرا لك دكتور. الآن حسب الترتيب عندي ضد الفتن تفضل المشاركة. بس تكرما دكتور أغلق المايك تكرما عندك حتى لا يحصل تردد في الصوت. أغلق المايك عندك حتى ينتهي السائل من طرح مسألتي أو مشاركتي ثم افتحها مرة ثانية. تفضل يا ضد الفتن. يبدو أنه ما يسمعني. طيب صفوان تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لحظة صفوان، ثواني. ضد الفتن. نعم، كيف تفضل حالكم؟ عساكم طيب إن شاء الله. تفضل، بارك الله فيك، تفضل. حياكم الله. بس أنا بغيت أتحدث عن بخصوص الموضوع هذا النسوية. هو ما شاء الله، يعني الأستاذ هيثم شرح أكثر من لازم، يعني ما شاء الله عليه. فأنا بغيت أضيف، يعني على أساس الحين ما عندنا مشكلة في النسوية فقط، وإنما مدافعين والذين ينفون عن وجودها هذه النسوية من المثقفين الذين يحملون أسماء كدكاترة وغيرهم. فهذه مشكلة أخرى وأصعب من النسوية نفسها. ألو، أيوة أنا أسمعك. أحسنت، خلصت، بارك الله فيك، انتهيت، واضح الفكرة، بارك الله فيك. وأخي ألو، العزيز، من ينكر وجود النسوية كمن يحجب الشمس بغربال. الأمر موجود ولا بد من توضيحه وتفنيد ما فيه. شكرا أخي العزيز على المشاركة. دكتور حمود تفضل. عفوا، شكرا. آسف دكتور، لحظة شوي دكتور، عفوا، بس أنا كنت أعطيت صفوان قبل، فأعتذر إليك دكتور، أنت تمون علينا كما يقولون. تفضل صفوان، تفضل. السلام عليكم، واضح عليكم الصوت؟ عليكم السلام ورحمة الله. نعم واضح، تفضل. مع ان دكتور حمود سبقناك. بس سؤالي سريع جدا اللي الدكتور هيثم طلعت. اولا اشكر الدكتور هيثم طلعت على جميع الجهود صراحة. يعني دكتور هيثم ما اقدر يعني افي يعني جهودك اللي خاصة في اليوتيوب ما شاء الله. يعني انا صار لي تقريبا اسبوعين كل يوم اتابع 4 فيديوهات من إنتاجاتك ما شاء الله. المهم السؤال هو، أنا أريد البحث في الملف النسوي يعني البحث أكاديميا، فمن أين أبدأ؟ أريد البحث يعني بطريقة ممنهجة أدحض بها جميع يعني غطاءات هذه الحركة، لأني صراحة صارت لي كم سنة وأنا أفكر في هذا الأمر، ولكني لم تتح يعني إلي الفرصة إلى الآن. أنا الآن متفرغ لهذا الأمر، وأرجو منك يعني أن ترشدني من أين أبدأ، يعني historically يعني تاريخيا، بعدين يعني أقصد يعني chronologically يعني من بداية الحركة إلى الحاضر. وشكرا جزيلا، جزاك الله خير أستاذي. شكرا لأخ صفوان، تفضل دكتور هيثم. طيب، جزاكم الله خير يا اخي صفوان، ربي يحفظك يا رب وينفع بك يا رب. ما شاء الله، لا قوة الا بالله. والله نستبشر بهذا، والله ان يكون في ناس على الثغر وناس ترجو انها تقف على الثغر يعني، ونرجو من اخواتنا ايضا يعني يكون في فعلا اخوات على هذا الثغر يعني. فانا يعني اوصيك اولا بكتاب المرأة بين الاسلام والالحاد، كتاب متاح على النت من تأليفي، سردت فيه الموضوع باستفاضة إلى حد ما. تنتقل بعده إلى كتاب جناية النسوية للدكتور البشير المراكشي. المرحلة الثالثة تبدأ بقى توسع الطرح شوية في الرد على الشبهات في موسوعة بيان الإسلام. طبعا موسوعة شمولية كبيرة طبعا، لكن ربما يمكن ربعها بيتناول هذا الملف يعني، وهي حوالي تقريبا 30 مجلد يعني، فربعها في هذا الملف. فإحنا ده الترتيب الطبيعي، أول كتاب المرأة بين الإسلام والإلحاد، ثم جناية النسوية للبشير المراكشي، ثم موسوعة بيان الإسلام. ربي يحفظك يا رب وينفع بك. فقط من باب الفائدة دكتور، أنا وضعت في الأعلى روابط لبعض المقاطع اليوتيوب التي تتحدث عن النسوية للدكتور هيثم طلعت، وكذلك وضعت رابط على الجوجل درايف لكتاب الدكتور الإسلام المرأة بين الإسلام والإلحاد، مرفوعة على جوجل درايف بحيث الشخص ممكن ينزلها مباشرة في الهاتف. شكرا لك دكتور، بارك الله فيك، تفضل دكتور حمود. ما شاء شكرا. الله، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الشيخ عبد المنعم، الشكر موصول للدكتور هيثم طلعت على هذا العطاء الرائع، وحقيقة المعلومات التي جميعنا استفدنا منها. أنا حقيقة لن يعني حتى أعطي الفرصة للمداخلات الأخرى، وأغتنم هذا اللقاء فقط لتوجيه سؤالين للدكتور هيثم للإجابة عليها، كذا يعني تعليقه عليها بشكل يعني أدق. أولا دكتور هيثم، يعني حقيقة من خلال تعاملنا مع الحالات التي ابتليت بهذا الجانب في النسوية وجدنا فئتين، فئة فتيات فعلا كانوا متعرضين لبعض الجوانب، يعني النقص في الأسرة في عدم إعطاء بعض الحقوق، وبعد ذلك تم استغلتها النسوية وجعلتها تتمرد على الأسرة. هذه نقدر مسألة وقوعها بعد ذلك في الاكتئاب نتيجة ذلك الصراع النفسي والصراع مع الأسرة وما شابه ذلك، يعني ممكن أن تصل إلى الاكتئاب ثم إلى ممكن الإلحاد النفسي، وبعد ذلك ممكن تفكر في الانتحار. هذه الخطوات التي وجدناها تتكرر في أكثر من حالة. لكن نحن نعلم أن الفكر عادة عندما يحصل لدى الإنسان يحتاج له شهور أو سنة ما شابه ذلك حتى يتبرمج على ذلك الفكر ويقتنع به. لكن العجيب عندما نجد فتيات لمجرد تواصلهم فقط لأيام أحيانا أو أسابيع وينقلب رأس على عقب، وحياتهم تكون جدا طبيعية، مدللين بكل يعني التدليل من قبل الأسرة، وينقلب انقلابا تاما ويصاب بحالة تمرد وحالة نفسية تدفعهم كذلك إلى الاكتئاب وإلى الإلحاد. هنا سؤالي دكتور، هل يعني شيء هناك رابط تأثير شيطاني أو سحري ممكن أن يحصل ذلك التغيير المفاجئ الذي يعني كانوا طبيعيين جدا وينقلبوا خلال أسابيع إلى ذلك التأثير يعني الجذري الذي يدفعهم إلى محاولات انتحار، حتى حالات الذين يخضعوا على الأدوية الاكتئاب ما زالوا يستمروا في نفس الحالة؟ هنا السؤال اللاحق عليه، إن كان لديك من خطة علاجية ممكن أن تصفها لنا أو تصفها للمتابعين أو المستمعين الآن لمعالجة مثل تلك الحالات، لأن هناك أسر تعاني الأمرين مع بناتها اللواتي ابتليوا بهذا الداء، فإن كان هناك من خطة علاجية تقترحها فنكون شاكرين لك. الجانب الآخر وهو الأخير دكتور، يعني ألا تلاحظ يعني هنا هذا يعني ممكن تصحح لنا على أن الحركة النسوية إنها اخترقت من قبل الدولة العميقة في المجتمع الغربي، قد نقول من الماسونية التي اتفقت. كما نعلم أن الماسونية لديها هدفين، الهدف الأول اللي هو إلغاء الدين من حياة الناس، والهدف الثاني تحقيق المليار الذهبي، تقليل عدد السكان. وبالتالي نجد أن النسوية الآن تأخذ في هذا الاتجاه من خلال الإجهاض ومحاربة الزواج وتشجيع الشذوذ، وكذلك في محاولة حربها على الدين. فهل فعلا النسوية كحركة اخترقت ومن الماسونيه، وتم يعني ضخ هذه الاموال وهذه يعني التمويل وتلك يعني الاداره التي نلاحظ انها تدار في جميع الدول بنفس الكلمات بنفس المنطق بنفس المطالبات وبنفس التجمع، هل فعلا انها اخترقت ويعني هناك منظمات يعني تدعمها ماليا وكذلك فكريا وترتب لها كل يعني الشبهات التي يعني تحاول ان تتمرد بها على المجتمع وعلى الدين؟ شكرا دكتور وبارك الله فيك. شكرا دكتور حمود. تفضل دكتور هيثم. طبعا طرح الدكتور حمود سؤالين، أرجو أنك تكون دونتهم دكتور هيثم. تفضل. نعم، جزاكم الله خيرا، وأشكر الدكتور حمود على هذا الطرح وعلى هذه صراحة النقاط المهمة والجوهرية، لأن ملف النسوية الآن يحتاج إلى معالجة. نعم، ملف النسوية الآن تم اختراقه. نعم، هذه طبعا كلها وقائع لا ننكرها ولا ننفيها، بالعكس يعني الشواهد تؤكد عليها. موضوع المعالجة يعني القضية طبعا على كذا محور، أول محور إن بعض الفتيات التبست، يعني بالفعل في التباس لبعض الشبهات، بعض النقاط فعلا البنت مش فاهماها، مسائل استغلتها النسوية، نسويات استغلوها لجهل هذه الفتاة، فاستغلوا هذه النقاط وبدأوا يثيروا تساؤلات حولها. فلازم الأول نرد على أي إشكالية أو شبهة في ذهن الفتاة، أي مسألة تطرح يرد عليها، تنقض ويكشف العبث اللي اتلعب، ويكشف الخبث اللي اتلعب على هذه الفتاة في هذه النقطة، هذه الشبهة، هذه المسألة. وبعد ذلك نبدأ نرسخ في ذهن الفتاة قيمة الرجل، قيمة الرجل في ذهن الفتاة، ونبدأ نفهمها إن الإسلام لم يأتي على هوى الرجل ولا على هوى المرأة. الإسلام قيد العلاقات الجنسية وجعلها في إطار زواج طاهر عفيف دائم، وهذا ضد هوى الرجل. الإسلام حمل الرجل مسؤولية النفقة، وهذا ضد هوى الرجل. الإسلام أوجب أن يكون شرط الزواج هو الاستقرار والديمومة، وهذا ضد هوى الرجل. الإسلام حمل الرجل المسؤولية تجاه المرأة بعقد الزواج طول عمره، وهذا كله ضد هوى الرجل. الإسلام جعل الجنة تحت أقدام الأم لقيامها بحق بيتها، إلزم رجلها فثم الجنة. فالإسلام لم يأتي على هوى الرجل أو على هوى المرأة، وإنما أتى لحياة سوية نفسيا، حياة تسودها المودة والرحمة وحسن التبعل وحسن القوامة. فلازم نرسخ في ذهن الفتاة قيمة الرجل، قيمة المربي، قيمة ولي الأمر، قيمة الأب، قيمة الزوج. نرسخ هذه الأمور في ذهنها، نرد على التساؤلات اللي عندها، نبدأ نستوعبها يعني في إطار برنامج فعلي علاجي معرفي سلوكي. لازم فعلا يكون في علاج معرفي سلوكي لهذه الحالات، لأن الحالات دي دخلت فعلا في أمراض اكتئاب نفسي، دخلت في انعزالية انطوائية، فلازم يكون في علاج معرفي سلوكي، بل وأحيانا دوائي أيضا، لأن الحالات دي بيكون دخلت في مرحلة الاكتئاب الطويلة. فلازم نستوعب هذه الحالات، نحاول يعني نكشف خبث قطاع الطرق ممن يريدون قطع الطريق على هؤلاء الفتيات، ويحاول أن يسرق آخرتهم، يضيع عليهم آخرتهم، نكشف الإجرام اللي بيمارس عليهم، ونكشف إن كل ما يقدم هؤلاء كذب وجهل بالنص الشرعي وجهل بحكمة النص الشرعي. فدي نقطة مهمة جدا في طريقة المعالجة. والنقطة الثانية الخاصة بالاختراق، أنا أقول لك أستاذي الفاضل أن اضطراب الهوية الجنسية تم اختراقه. الناس اللي عندها مشاكل في الهوية الجنسية اخترقوا، وتم تأسيس ثقافة كاملة اسمها ثقافة الجندر. الناس اللي عندها مشاكل متعلقة بالشواذ جنسيا تم اختراقها، وتأسيس ثقافة كاملة اسمها المثلية الجنسية. النساء اللي عندهم زوج أخطأ في حقهن أو غير ذلك، أو حتى فتاة كما ذكرتم مرفهة تعيش حياة طبيعية، تم تشويه صورة الرجل في ذهنهن، وتم تأسيس ثقافة النسوية. ففي الأخير يعني الملخص الأخير هو إخراج المرأة خارج بيتها، وتأليب العلاقة الفطرية بين الرجل والمرأة، إفساد هذه العلاقة، إفساد الحياة التقليدية السوية نفسيا، وإحداث حالة تمرد مجتمعي كامل. لأن في هذا السياق يتم بقى خلاص يسود أي فكرة يعني تراد افسد أن ايه؟ تسودها. افسد ايه يا دكتور هيثم؟ افسد ايه؟ انت بتهبد ايه؟ انت بتهبد ليك ساعة ايه؟ والنص الشرعي في صف المرأة، في صف المرأة، انا تعبت والله العظيم. أول شيء يعني سبحان الله، قد يكون الشخص محامي عن قضية معينة لكنه يكون محامي فاشل، لا يحسن توصيل الفكرة وبالتالي يخسرها. فلذلك من يريد أن يتكلم أول شيء يتحلى بأدب الحوار والنقاش. ولذلك احنا قلنا نعطي مجال للنقاش، فكونوا مستمعين ويستتاح لكم الحديث إن شاء الله في حينه. أما من يدخل هكذا فهذا دليل على أن الشخص محامي فاشل لقضية ربما قد تكون في نظره عادلة، وعذرا للكتم. دكتور تفضل. لا لا مشكلة إطلاقا، بالعكس يعني نحن نفرح بكشف الدجل ونفرح بأن الشيطان يعني بيتم بيشعر بأنه اتخذى في نفس بعض النساء يعني وبعض الرجال ممن تأثروا بهذا الخطاب يعني، فبيبقى يحصل حالة تمرد نفسي. انت حكمت عليا بالشيطان؟ لسه انت بتتكلم عن الخطاب النسوي، ويجب ان نناقشه ويجب ان نحاوره ويجب ان يكون هناك رد للشبهات، ولسه انا بس بتكلم فجأة انا صرت شيطان يا دكتور؟ ايه ده؟ ده استمعي صح؟ استمعي بعدين انت فاطمة، إن تقاطعت مرة أخرى سأضطر لإنزالك. إن تقاطعت مرة أخرى سأضطر لإنزالك. تفضل دكتور. طيب ربنا تفضل دكتور يبارك. تفضل. نعم أستاذي، نعم ربنا يبارك فقط فيك يا إذا فاطمة. بقي شيء، إذا بقي شيء من السؤال الذي طرحه الدكتور حمود فاختصره دكتور، وإلا سنتيح المجال لمناقشات أخرى. نعم ربنا يبارك فيك يا فاطمة. وسط قلبك، أنت حتى مش فاهمة أنا بتكلم عن إيه. هناك شيطان يتلبس في ذهن كل صاحب شبهة وليس الشخص نفسه. انتهيت أستاذي، ربنا يحفظكم، تفضل. شكرا دكتور. الآن حسب طبعا أنا أتيح المايكات حتى لا تظنوا أنني أقدم أحد على أحد، أنا كل أحد يطلب مايك أكتبه عندي، وبالتالي عندي ترتيب معين، لا أقدم أحد على أحد. الآن دور لضرار بن الأزور، تفضل أخي العزيز. ما أدري شكله نزل، أنا ما ظاهر عندي، إذا ما ظاهر طيب عابر سبيل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، وشاكرين لكم على هذا الطرح. تساؤلاتي أخي، لا إله إلا الله، حجة إذا الرجل بخيل ما يعطي أهله، وأنت تقولون أن الرجل يأخذ أكثر نصيب من المرأة، ما الرد على هؤلاء؟ هذا واحد. اثنين، يا ليت تزودوننا بالآيات التي تأخذ المرأة فيها أكثر من الرجل، أو كتاب يجمع هذه التساؤلات، وشكرا. تفضل دكتور إذا عندك تعقيب على نقطتين. السؤال الأول حول موضوع الرجل إذا كان بخيلا وفي المقابل هو يأخذ أكثر من المرأة، كيف عالجها الإسلام؟ والنقطة الثانية كما سمعتها، إذا شيء كتاب محدد، تفضل دكتور. نعم ربي يحفظكم وينفع بكم يا رب. طبعا قصة الأخذ كما ذكر أستاذنا دكتور عبد المنعم، هي القضية ليست بهذا الإطلاق، وإنما يكون الميراث في بعض الحالات بحسب طبقة الوارث. فإذا كانت طبقة الوارث في جيل الأبناء، فهنا للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الذكر هو كما ذكرنا النفقة والمهر وتجهيز البيت، وداخل طالع على إحضار كل ما يلزم العرس وغير ذلك. أما في جيل الآباء مثلا، فالذكر كالأنثى، ولأبويه لكل واحد منهما السدس في نفس الآية. وفي جيل أيضا حتى الإخوة والأخوات، لكل واحد منهما السدس في الآية التي تليها. فإذا القضية ليست بهذه الصورة المطلقة، وإنما القضية بحسب النظام المالي في الإسلام، فهو نظام عدل، نظام متكامل يقوم على إعطاء كل ذي حق حقه. وأما الرجل وبعض الناس في حال الرجل البخيل، يعني بعض الفقهاء أسقط حتى حق القوامة منه، لأنه هنا يعني أخل بالواجب الشرعي الذي عليه، وأنه لم يفي بحق زوجته وحق أولاده وغير ذلك. فالإسلام أتى لإصلاح حال البيت، رجل وامرأة. قضية التفاصيل هذا الموضوع وكتاب في هذا الموضوع، دكتور محمد عمارة يعني له كتاب في هذا الباب جميل ما شاء الله، في حق النساء في الإسلام. أنا لا يحضرني الآن اسم الكتاب حرفا يعني، لكن إن شاء الله أستحضره بإذن الله عز وجل. نعم أستاذ تفضل. طبعا تعقيبا أو إضافة دكتور لما تفضلت، وتعقيبا على سؤال الأخ عابر سبيل، بالنسبة للرجل البخيل جاءت هند تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان كان رجلا بخيلا لا يعطيها ولا ينفق عليها، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قالت هكذا نصا: إن أبا سفيان رجل شحيح، فأحتاج أن آخذ من ماله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهند بنت عتبة بن ربيعة أن تأخذ من مال زوجها بقدر حاجتها. يعني حتى هذه النقطة التي طرحتها بارك الله فيك لها مخرج في الإسلام. شكرا دكتور، بارك الله فيك. الآن نتيح المجال لعبد الرحمن، تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم، صوتي واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. نعم واضح. أولا أعتذر عن صوت التصفيق، لأنه أمانة الله أنا ما أعرف المساحات حق تويتر، فكنت أبغى أحط الصورة هذه اللي يعني موافق على الكلام اللي هو قاعد يقوله. أول حاجة، كيف حالك دكتور هيثم؟ إن شاء الله طيب. في عندي سؤال وفي عندي طلب منك. السؤال بكل بساطة: هل محاولة النسوية في طريقها إلى تمييع الأدوار الجندرية أصبحت بوابة للنظرية الجندرية في العالم العربي؟ وطلبي منك يا دكتور، نبغى تكون في سلسلة منفصلة بدون ما يكون في رد على الملاحدة بصفة عامة، تكون سلسلة منفصلة للرد على الشبهات الخاصة بالنسوية. وشكرا لك. شكرا عبد الرحمن، تفضل دكتور. نعم، حياكم الله، جزاكم الله خير يا أخي الكريم، ربنا يحفظكم. أنا عندي بالفعل سلسلة عن المرأة في الإسلام على قناتي على اليوتيوب، سلسلة كاملة ليس فيها رد على أحد، يعني هي سلسلة مستقلة اسمها المرأة في الإسلام، أرد فيها على أشهر شبهات النسوية، وعندي حلقة كاملة أيضا مستقلة عن موضوع النسوية. وملف الجندر، طبعا ملف الجندر الآن من أخطر الملفات، وده يحتاج يعني إلى يعني محاضرة كاملة وحوار كامل في هذا الباب، لأن ملف الجندر الآن يستغل بصورة كبيرة ويستغل من خلال الطرح النسوي أيضا. وأنا إن شاء الله عندي حلقة خلال أسبوعين بإذن الله في ثقافة الجندر، وكيف إن الآن بيتم للأسف توجيه العالم في هذا الإطار، وهو تمييع العلاقة بين الرجل والمرأة، أو إخفاء خصوصية الرجل وخصوصية المرأة، ومحاولة جعل الموضوع كأنه مشوش، يعني حتى نصل في الأخير إلى صورة اللا رجل واللا امرأة، ودي الصورة اللي فيها أي كما قلنا أي مفسدة لا إشكال فيها في هذه اللحظة يعني. نعم. شكرا دكتور، بارك الله فيك. الآن نتيح المجال لمن كتبت اسمها المتعجرفة، تفضلي. أهلا، برد على أشياء كثيرة قالها هيثم، وهي كلها مغالطات ومو مغالطات، هي كذوبات. مثلا أتهم النسوية أنها تشرع القتل، يقصد بهذا الإجهاض طبعا، ما بينما في نفس الوقت هو يصمت عن قتل اللا شرف والمشرع في كل الدول العربية، وموجود ويقره بعض الأحاديث تقره، وما في نص قرآني، لكن في بعض الأحاديث تقر قتل المرأة بين المرأة الزانية باسم الشرف وباسم أي أشياء أخرى، امرأة عايشة يبررون قتلها، بينما يسمي الطفل اللي الجنين اللي 4 أشهر يسميه قتل، بينما في الإسلام هذا ما يسمى قتل، الجنين اللي أقل من 4 أشهر لا يسمى إجهاضه، لا يسمى قتل. الشبهة الثانية اللي هو الميراث، هو ذكر أنه في حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وبهذه الحالات أساساً تنعد على الأصابع، ويمكن وتكون هذه الحالات أصلاً ما فيه رجل، فيعني وش استفيد أنا يا رجل أخي مثلاً يأخذ أكثر مني ويصرف راتبه على زوجته، ميراث يصرف على زوجته، طب اشتخني أنا في زوجته وأولاد أخوي، يعني أبونا واحد ونرث أكثر لأنه هو الذكر. في أشياء كثيرة يعني قالها. منها القتل، يعني يشرع يصمت عن القتل ويسمي ويتهم النسوية أنها تشرع القتل. طيب وضحت الحين. موضوع الرأسمالية، موضوع الرأسمالية، إذا في أحد مستفيد من الرأسمالية فهم الرجال، والدين الإسلامي يعزز هذا. الرأسمالية يعني المرأة، شكل الأسرة الحالي تعمل المرأة مجانا في البيت لخدمة الرجل، تربي أولاده مجانا وبلا راتب لخدمة الرجل، تحمل وتلد وكل هذا من صحتها مجانا. فمن المستفيد الآن النسوية؟ المستفيد المرأة ولا الرجل؟ فأتمنى يكون صادق ويجاوب. هناك نقطة، يعني أنت يا دكتور عبد المنعم شطفتني، لحظة ما يا خلتنيش أتكلم يعني. وهناك لحظة نقطة يا بالنسبة فاطمة، للدكتور هيثم، بس لحظة دقيقة أنا عايزة أعقب على كلام يا ريف. فاطمة، يا فاطمة لحظة شوية، لحظة شوية، لحظة شوية، استهدي بالله، بيوصلك الدور إن شاء الله. ممكن؟ أنا دوري قبلها على فكرة. لا ما دورك قبلها، انا عندي مسجل كل شيء، الله يحفظك، انا مسجل عندي دفتر، وكل ما طلب مايك شخص وقبلناه سجلته مباشره، فاعذريني يعني انا عندي دور معين فارجو انك تلتزمي به. طيب متعجله فلو سمحتي، خلاص ما دام انتهيت من مداخلتك ارجو النزول حتى نعطي مجال، لان عندي انا حاليا 3 طلبات ما قدر اقبلها بسبب وجود اشخاص. طيب دكتور هيثم، احنا الان حتى لا نتهم باننا متحيزين وأننا لا نعطي مجال لأحد للحديث، هذا نموذج الآن أمام عينيك وأمام الحضور جميعا، عندنا الآن في المساحة 691 شخص، هذه واحدة من المنادين للفكر النسوي، استمعت إلى الشبهة التي طرحتها؟ أرجو أن تجيب عليها واحدة واحدة وباختصار لأنها كلها لا تحتاج إلى إطالة. تفضل دكتور. نعم، جزاكم الله خيرا، وأشكرك يا من تسمين نفسك المتعجرفة، وإن شاء الله لن تكوني هكذا بإذن الله. طبعا أنت الآن وقعت في إشكال خطير جدا، إن أنت سويتي، هنفترض إن أنا مثلا أقول بقتل من ارتكبت الزنا والمسألة ليست بهذه الصورة يعني، لكن أنت الآن سويتي بين إنسانة ترتكب فاحشة وبين قتل طفل بريء لمجرد إن النسوية تشرع قتل الأجنة. شوف الخلل وصل لأي مرحلة. أولا في الإسلام في حاجة اسمها حد الرجم للمحصنة وليس بهذا الإطلاق، وهذه المسألة أصلا يعني نفصل فيها لساعة، لأن في الأساس لو فصلنا فيها هنخرج خارج إطار فكرة المساحة. لكن كما يعني يعلم كل باحث إسلامي وكل من تفقه في دين الله عز وجل، إن القضية أساسها في تطبيق الحدود في الإسلام ليس تطبيق الحد، وإنما القضية في أساسها هو أن يكون المجتمع طاهرا. فإذا جاءت امرأة ارتكبت الفاحشة وهي محصنة إلى ولي الأمر ليطبق عليها الحد، فولي الأمر يطردها. وعندنا أحاديث في مسلم اللي هو الحديث بتاع الغامدية، ارجعي فاستغفر الله وتوب إليه، وماعز ارجع فاستغفر الله وتوب إليه، وعندنا الأصل في قول عمر رضي الله عنه اطردوا المعترفين. فالقضية مش لمجرد ارتكاب الفاحشة، وإنما حتى يكون مجتمع طاهر سوي. فمسألة يعني فكرة الحدود في الإسلام ليست لمجرد الحد. قضية الطرح النسوي في موضوع، يعني أنت الآن شوفي يعني سويتي بين قضيتين في غاية الخطورة، إنسانة ارتكبت الفاحشة وبين طفل بريء، وقلت زي ما أنتوا عندكم اللي يرتكب الفاحشة يقتل، إحنا عندنا الأجنة تقتل. وقلت إن الجنين عمره 4 شهور ما هواش جنين ويعني عادي، لكن اللي أنت الذي لا تعرفينه، ربنا يصلح قلبك يا رب، الذي لا تعرفينه أن النسوية تبيح الإجهاض في أي سن، وفي قرار رسمي بإباحة قتل الأجنة فقط من أجل جنسها. يعني لو أنا نفسي عايزة ولد يحق لي قانونيا أن أقتل بنتي ولو عمرها مكتملة النمو. فالنسوية أدت إلى أكبر أزمة أخلاقية في التاريخ الإنساني، نازية تحصل كل يوم في الغرب على يد النسوية، ملايين الأجنة تقتل سنويا نتيجة للفكر النسوي، لأن الإنسان إذا استباح الفاحشة هتأتي علاقات من خارج الزواج، وهذه العلاقات عبء ثقيل على النفس فيسهل قتلها. فالإسلام وهو منهج رباني يعني سبحان الله العظيم، من أجل حماية هذه الملايين من الأجنة وضع الإسلام الحدود حتى تحمى هذه الملايين من الأجنة. والحد لا يكون حتى لمن تاب وآمن وأناب، ولا حتى لمن ارتكبت الفاحشة، وجاءت معترفة، كل هؤلاء يطردون وليس عليهم حد يطرد المعترف. فالقضية ليست لمجرد الفاحشة وليست لمجرد حتى إن في مشكلة حصلت، وإنما القضية أن يكون مجتمع سوي نفسيا يحافظ فيه على المرأة وعلى الجنين. هذه الأجنة اللي بتقتل الآن يوميا بالملايين، سنويا بالملايين، نتيجة لهذا الفكر النسوي الخطر. فربنا يصلح قلبك يا رب، دي قضية مهمة جدا لازم تعرفيها. في سؤال تاني أنت طرحتيه بصراحة أنا لم أدونه فلم يحضرني الآن. تكلم الدكتور عن موضوع اللي هو مسألة الميراث، وقالت أن الميراث حالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل حالات تعد الأصابع، وهذا لا شك أن تزييف للحقيقة. واعذرني دكتور أنا أرد على هذه النقطة، هذا تزييف للحقيقة. الحقيقة أن الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل هي التي تعد على الأصابع، بل قلت أنا فيما مضى تعد على أصابع اليد الواحدة، يعني حالات محدودة جدا، بينما توجد أكثر من 20 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وتوجد حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، وتوجد حالات إذا كان الوارث امرأة ترث، وإذا كان الوارث رجل في نفس المنزلة لا يرث. للأسف تزييف، هذا الأمر تزييف، وهذا أوضح مثال على أن الأشخاص يعني يسترق فقط معلومة مقتطعة مجتزأة ويروج لها بالأباطيل. شكرا دكتور، واعذرني أنا أجبت عن هذا النقطة فقط سريعا. طبعا أنا بذكر مثال واحد فقط الآن في ذهني، إذا توفي رجل وترك بنتا وأبا وأما، ففي هذه الحالة البنت النصف، البنت أي بنت المتوفى ترث النصف وأمه السدس، وللأب السدس وله الباقي، فهنا بنته ورثت أكثر من أبيه. هذا مثال، طبعا توجد عشرات الأمثلة غيرها، هذا فقط من باب التمثيل ليس إلا. طب الدور عندي الآن. ما أعرف أنا كنت أتكلم، صوتي واضح لكم؟ نعم، واضح واضح، تفضل توفيق. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممتاز جدا الصرامة في إدارة المساحة، لأن هناك عدد كبير من المستمعين. والله العظيم توفي دق بعد لحظة، أنا ده ما جاش لحظة بس، يعني لحظة بس، أنت مخلي كل الرجالة قبلي وكل الناس دقيقة قبلي وأنا دقيقة ما لو سمحتي، دقيقة لو سمحتي. المتعجرفة كانت حرمة ولا رجال يا فاطمة؟ ما أنت مخلي الدنيا كلها أنا كنت بتكلم لحظة وأنت لو سمحتي قطعتني وخدت الدور علي. لا ما صحيح، تفضل توفيق. تفضل توفيق. ممتاز الصرامة في إدارة المساحة، ممتازة جدا على الجميع، لأنه العدد ما احنا سامعين توفيق. انزل واطلع يا توفيق، ما حدش سامعك. انزل انزل لا انزل انزلوا انتوا بس، انزلوا واطلعوا، الناس سامعيني. انا سامع. اي هم اللي مش سامعين ينزلوا ويطلعوا. الصرامة ممتازة في إدارة المساحة لأنه العدد كبير وهناك ناس كثيرة يريدون المشاركة. الشيء الثاني، عندما ندخل مساحات النسويات يتم قمعنا قمع يعني وحشي، ولا يسمح لنا بالحديث نهائيا مطلقا. إن شاء الله يعني أي قاعدة إن شاء الله. لحظة الشيء الثاني، لحظة شوي توفيق، لحظة توفيق توفيق توفيق، لحظة شوي ثواني. فاطمة أنا نبهتك مرة الأولى والثانية والثالثة. أنا ما خدتش دوري بتكلم، أنا ما خدتش دوري، أنت لا لحظة، أنا لا أسمح لك بالتعدي على أي شخص يتحدث. الحين أنت قليتي أدبك على توفيق، إذا كررتيها تنزلي مباشرة. تفضل توفيق. ممتاز، ما ترحم أي حد، إدارة صارمة كويس للجميع. اطرح نقطتك توفيق، تفضل اطرح نقطتك. الشيء الثالث، انتبهوا من الحسابات، في بعض حسابات مشبوهة بأعداد متابعين قليلة جدا، قد يرفعون أشياء مسيئة للمساحة وحساباتهم مغلقة، فالحذر من هؤلاء. الشيء الرابع، نريد مساحات كثيرة من صوتية على مساحة تويتر مثل هذه المساحة، من الأستاذ هيثم ومن بقية المشايخ والعلماء والذين لديهم يعني قنوات على اليوتيوب وفيديوهات كثيرة، لأنه المساحات هذه تصل إلى ناس كثير جدا جدا جدا، أكثر من اليوتيوب، لأنه في مناطق ما يكون فيها الإنترنت قوي اليوتيوب ما يقدر يفتح له الفيديوهات، أو مثلا إذا واحد يقود السيارة يقدر أن يستمع ولا يقدر أن يستمع ويشاهد إذا كانت قناة على اليوتيوب أو غيره أو فيديو على الفيسبوك. فهذه القنوات الصوتية مهمة جدا في تثقيف الناس ورد الشبهات وتوضيح الحقائق وهذا ما أريد أن أقوله نقطة أخيرة، إنه لفظ نسوية هو عبارة عن ترجمة كما نعرف للفظ فيمينست بالإنجليزي، يعني المرأة العربية تكاسل، عندها كسل معرفي التي تدعي النسوية، عندها كسل معرفي كبير بحيث أنها لم تقدر أن تبتكر لفظ يخصها، واللغة العربية مليئة بالمصطلحات العميقة والكبيرة والغزيرة، ومع ذلك ذهبت وترجمت ترجمة حرفية اللفظ النسوية من الغرب، ونقلت تجربتهم وأفكارهم بعدما ترجمت هذا المصطلح إلى، ونقلت كل الأفكار، جابت الأفكار مع المصطلح وتريد أن تلبسها على المجتمعات العربية. وشكرا، وسأنزل لنعطي مساحة للآخرين شاركوا، بارك الله فيكم. شكرا، شكرا يا توفيق. أول شيء بالنسبة لموضوع المساحة، كما تشاهد هي مسجلة وبالتالي يمكن لأي شخص أن يستمع إليها فيما بعد. إضافة لذلك المساحة أيضا مسجلة صوتا وصورة، وسيتم رفعها إن شاء الله تعالى على اليوتيوب لمن أراد الاستماع إليها فيما بعد. الآن الدور لهويدا أو هودا، تفضل أو تفضلي، لا أدري. مرحبا، أنا حابة أعطي دوري لفاطمة بس شوي إذا أمكن يعني. لا أختي، ما أنت اللي تتحكمي في الأدوار. أوكي، تمام. أنا الذي أدير المساحة، تفضلي. تمام، أوكي. تفضلي مداخلتك. طيب، عنوان مساحتكم فتنة العصر النسوية، ولاحظت أنه أغلب من تكلم هم ذكور. عن مشاكلنا إحنا، مشاكلنا الخاصة اللي تخصنا إحنا كنساء كمان. فأنا أبغى أسأل بس هيثم، أبغى أقول أنه هل أنت، لا أنت كمسلم، أنت مع ضرب المرأة أو تأديب المرأة؟ أنت مع زواج على المرأة 3-2 يعني، ما أعرف كمان لو طلع بإمكانكم أكثر، فأنتم مع كل هذه الممارسات، وقاعدين اليوم قاعدين تتكلمون وكأن المرأة مجنونة، يعني كأن المرأة، كأنه أنا مجنونة إذا جيت وتكلمت عن الواقع اللي أنا أعيشه، وكأني أنا غير مدركة هذا الواقع وغير مدركة هذا الاضطهاد اللي يجيني من مجتمعاتكم ومن أنظمتكم اللي موجودة، وهي قاعدة تضطهدني كامرأة بسبب تشريعاتكم الإسلامية. في اليوم أنت قاعد تتكلم مع امرأة وكأنها هي تابعة، أنت مؤمن تماما أن هذه المرأة ليست مواطنة ولا لها أي حقوق، لا سياسية ولا مدنية ولا اجتماعية، وكأنك تتكلم مع شيء تابع لك، شيء يخصك أنت كرجل. وهذه بقمة معلش على اللفظ، بس بقمة الحقارة، أنه تجي لإنسان وتقول له أنت. لا هويدا، لو سمحتي، نحن نسمح لك بالمشاركة بأدب واحترام، أما أن تصفي غيرك بالحقارة فلا، فلا أسمح أبدا للتعدي على شخص في المساحة أيا كان. ثم أنا أسألك سؤال يا هودا، أنت تقولي مرجعيتكم الإسلامية، طيب هذه كم معناته نحن فقط، أنت مرجعيتك إيش؟ بس أجيب على هذا السؤال ثم ناقض ثم استمر. أنا كل أمانة ماني حابة أبدا أنه أغلط أو أتلفظ، كل أمانة. أيوة نعم، أنا كإنسانة لا دينية، وغير كثير من النساء لا دينيات في مجتمعات إسلامية، بأي حق اليوم تجي وتحط على وقعد يعني أعيش في هذه المجتمعات وكأن. عذرا، أنا ليس من عادتي أن أقطع. أنت اعترفت الآن أنك لا دينية، وبالتالي المبادئ التي تسيرين عليها تختلف تماما عن المبادئ التي نسير عليها، فلن نلتقي في نقطة وسط. دكتور هيثم تفضل بالتعقيب، وانتهى دورك يا هودة، شكرا لك. دكتور هيثم تسمعني؟ تفضل. دكتور صوتك غير مسموع، بارك الله فيك، لا أسمع شيئا. ظاهر دكتور عنده مشكلة في الاتصال. دكتور صوتك غير مسموع، بارك الله فيك. الدكتور عنده إشكالية في الاتصال، سيعود إلينا إن شاء الله تعالى. الدور الآن عند، لحظة شوي، ثواني، عند فارس. تفضل يا فارس. السلام عليكم ورحمة الله. بس تعقيبا سريعا على كلام الأخت اللي كانت تحكي، أو مش أخت لأني ملادينية، كانت بتقارن بتحكي أن حقوقي هنا في بلادنا العربية وكذا، بينما بإطلالة سريعة على أوضاع المرأة في المجتمعات الغربية راح تشوف كمية الانحطاط اللي المرأة موجودة فيها، من نسب اغتصاب لنسب تحرش. مثلا في فرنسا على قناة فرانس 24 نشروا أن 100% من النساء الفرنسيات تم التحرش بهن، يعني ما قدروا يلقوا ولا امرأة واحدة مشت على الشارع دون استعراض للتحرش. في الجيش البريطاني ثلثين النساء تعرضن لاعتداء جنسي. فيعني التحرش ده بالدنيا والاغتصاب هناك يعني بالهبل. ثانيا يعني أي كرامة عند المرأة؟ وفي هولندا مثلا شارع يدعى الشارع الأحمر، توضع النساء حرفيا في أروقة زجاجية وكل واحدة مكتوب عليها سعر وتباع للأجار، يعني النساء تباع وتشترى تحت عين القانون ولا أحد يتكلم. ألمانيا مثلا مئات آلاف النساء يعني مصدر دخلها الوحيد هو الدعارة، ما عندهم بلدان إسلامية تتكفل مثلا برعاية المرأة ماليا إذا ما كان عندها شغل، لا مش هي مساوية للرجل. طيب هي تطلع تشتغل على الشارع، تطلع تشتغل زي الرجل، ما قدرت توفر شغل تشتغل في الدعارة وكذا. خمس السكان أظن يعني يعني وجودهن اقتصاديا قائم على نزوة شاب على الشارع يعني. فهذا بس يعني ردا على البنت، ويعني انحطاط المرأة في الغرب ملف يطول، والدكتور يعني هذا قنابي في قناة في حلقة تحرير المرأة الغربية القصة الكاملة يعني فصل في هذا المرأة في هذا المسألة. بس حبيت أعقب تعقيب سريع. مداخلتي الأساسية هي عن علاقة المرأة والجهات الرأسمالية، مثلا روكفيلر الممولين الأساسيين لهذه الحركات. روكفيلر مثلا عبر عن سبب دعمه لهذه الحركات انه ودي يطلع نص المجتمع الثاني يصير يدفع ضرائب، وبرضه يصير عنده سيطرة على الأطفال ويتم تعليمهم وأدلجتهم وفق الأيديولوجيا التي ترغب بها الدولة. فحبيت أسأل عن هذا النقطة بس، لأي درجة العلاقة يعني وثيقة بين النسوية والرأسمالية؟ وشكرا. تفضل دكتور، إذا عندك تعقيب على مشاركة الأخ فارس تفضل. نعم أنا سمعت مداخلة هدى بس حصل عندي انقطاع فمعذرة. يعني طبعا أولا هدى يعني مثال حي للإشكالية الكبرى في الملف النسوي اللي هي استخدام الإيموشنال هوك، الصنارة العاطفية لاستقطاب الحالة النفسية لبعض النساء، ودي أخطر لعبة بتلعبها أي فكرة هدامة أو تخريبية، اللي هي الإيموشنال هوك، مش مثلا ريزن هوك اللي هي مثلا فكره عقليه عندي قضيه عقليه، لا لا هي قضيه عاطفيه فقط. في ضرب بيحصل للنساء واحنا بنضرب، هل انت يعني ناشز علشان تضربي؟ الضرب لا يكون في الاسلام اصلا الا في حاله واحده بعد الهجر وبعد النصيحه وغير ذلك، التي تعصي زوجها ولا تطيعه وتؤذيه بلسانها ويدها اللي هي الناشز، واللاتي تخافون نشوزهن. فدي قضيه مختلفه تماما عن الموضوع اصلا. فدي استخدام بعض النقاط خارج الطرح من أجل إسقاط عاطفي على بعض المسائل، وده مدخل نسوي خطير لازم تستوعبه الفتاة. وعشان كده خطورة هذه المحاضرات وهذه اللقاءات، بنحاول نبين ونشكرها طبعا على إنها أتاحت لنا هذه الفرصة إن إحنا نكشف اللعبة اللي بتلعب، لعبة الإيموشنال هوك أو السنارة العاطفية، استخدام بعض القضايا لا علاقة لها بالموضوع ولا تطلق ولا تحصل أصلا في الواقع إلا في حالات معينة، في واقع معين، في حدث معين، في موقف معين. بتقول عن نفسها لا دينية، طب كيف أنت لا دينية وبتتكلمي عن حق المرأة أصلا؟ المرأة لا دينيا هي عبارة عن أقرب للغوريلا كما يقول ستيفن جي جولد، المرأة إلحاديا ولا دينيا أقل من الرجل، هذا باتفاق مؤسسي التصور المادي للمرأة والرجل. الكلام ده قاله تشارلز داروين في كتابه، وقالوا ستيفن جي جولد في كتاب ميس ميجر اوف مان، وموضوع انا عملت عنه حلقات كامله، ينظر للمراه ده لا دينيا على انها ادنى من الرجل، اقل من الرجل على سلم التطور، لها تصنيف مستقل عن الرجل، ليس لها اي قيمه او معنى. على اي اساس بتؤسسي للمعنى انت؟ يعني ما هو المبنى اللي من خلاله بتقولي احنا لينا حق؟ لا، ليس لك حق اطلاقا من منظور الحادي، من منظور لا ديني ليس للمرأة حق، بل أنا أتحداك أنك تأتي بحجة إلحادية واحدة على أن النساء شقائق الرجال، أتحداك في هذا إلحاديا. لا قيمة لا للمرأة ولا للرجل، ليس هناك قيمة ولا معنى ولا غاية في العالم، عالم تحكمه مادية حتمية مجردة. فكونك بتبحثي عن حق المرأة لأنك إنسان، لأنك إنسان مكلف، لكن إلحاديا ما فيش حاجة اسمها إنسان أصلا. كلمة إنسان دي كلمة ميتافيزيقية، كلمة غيبية لا تنتمي لهذا العالم المادي، لا تنتمي لهذا العالم الإلحادي اللاديني. فكونك بتطلب بحق المرأة هذا يعني أن اللادينية غلط، تعني أنك إنسان مكلف يشعر بأن له قيمة في هذا العالم. فأنت من خلال هذه المداخلة أثبتتي بالفعل أن اللادينية ما فيش حد ينفع يتبناها، وأثبتتي أن في مشكلة فعلية في التصور النسوي اللي هو استخدام المغالطات العاطفية علشان استدرار استجداء العواطف ببعض الحالات الخاصة واللي فيها معالجات خاصة يعني. نعم، شكرا لك دكتور. الآن نعطي مجال لأريج، تفضل يا أريج. السلام عليكم. تمام، أنا حابة أعقب، عندي ثلاث نقاط حابة أتكلم فيهم. أول حاجة على السريع لو سمحتي لأن الوقت يضيق لنا. تفضلي. تمام بإذن الله. تمام، دكتور هيثم كان طرح فكرة إن المرأة أو النسويات أصبحت المرأة بالنسبة لهم هي اللي بتعبد، دي حقيقة. وفي حاجة تاني عليها، إنه كمان الرجل، ودي حاجة بيسموها الايرون، يعني إن مع إن الست بتعتبر الرجل عدو ليها كنسويات، طبعا مش كلهم، بتعبد الرجل. ليه؟ لأنها بتحدد قيمتها على أساس الرجل بيعمل إيه. فأنا عايزة أشوف حقوقي إيه، فهبص الرجل عنده حق إيه، فأنا عايزة الحق اللي عند الرجل ده، وهكذا في حاجات كتير طبعا. فللأسف الشديد الست مع إنها بتدعي، الست نسويات يعني، مع إنهم بيدعوا إن هم بيكرهوا الرجل أو رجل مضطهد ليهم وحاجات كتير جدا، مع ذلك بتبص للرجل على أساس هو مصدر تحديدها لحريتها وتحديدها لل يعني، وهكذا. النقطة مفهومة. تاني حاجة، طبعا يعني تعاملت كتير للأسف مع رجالة، تمام، نسويين، دي حاجة غريبة أنا عارفة بس للأسف الشديد يعني موجودة، رجل بيدافع عن النسوية. فأنا حابة أقول ليه رجل بيدافع عن النسوية، أو ليه رجل في العموم بيدافع عن النسوية؟ لأن هي في مصلحته. يعني للأسف الشديد اللي الستات مش فاهمينه، إن النسوية في مصلحة الرجل أكتر من هي في مصلحة المرأة. طب إزاي؟ معلش أنا متوترة شوية، بس ازاي هي في مصلحة الرجل؟ الرجل مفروض يدفع مثلا للمرأة كذا، مفروض يخلي باله من المرأة، مفروض يبقى المرأة مسؤولية من مسؤولياته. فلما تبقى هي نسوية، من حقها، مش من حقها ان هي تطلب اي حاجة. خلاص انت بتعرفي تجيبي لنفسك فلوس، انت بتعرفي تبقي مسؤولة عن نفسك، فانت في المقابل مالكيش انك تطلبي. فطبعا النسوية ضد المرأة، حتى لو في ستات كتير جدا هتعترض، هي دي الحقيقة للأسف، ودي الارقام بتوضحه. ثالث حاجة حابة اقولها، إن النسوية اتعملت على أساس إن هي حل المرض، كان مرض اللي هو عدم المساواة بين الرجل والمرأة. فالمفروض الواحد يشغل عقله، لما يبقى الدواء اللي اتعمل عشان يعالج المرض بدل ما يعالج المرض زود المرض، معنى كده إن هو ما كانش دواء في الأصل، معنى كده إن هو كان سم، والناس اللي بتدفع عشان النسوية دي هم المستفيدين. فما دام أنت كأنثى مش مستفادة من اللي بيحصل، أنت مش مستفادة، أنت كل اللي بيحصل إن أنت بتتاخد من حقوقك، أنت مش عارفة حقوقك أصلاً في الإسلام وفي غير الإسلام، عشان خاطر ترجعي تقولي النسوية مرجعيتي والنسوية اللي هتجيب لي حقي، الكلام ده مش صحيح. وآخر حاجة، في اللي هي كان اسمها هدى قالت كلمة الاضطهاد، تمام، لما يبقى في قانون مثلاً بيمنع جريمة القتل، ويجي واحد يرتكب جريمة القتل، انا دلوقتي مش هبص القانون هو اللي سيء، لا هبص الراجل هو ايه اللي عمل جريمه القتل، هو المسؤول، صح؟ نفس الاسقاط ده على ديننا الاسلامي. الاسلام بيدي للست حقوقها وللرجل حقوقهم، صح كده، للرجال حقوقهم. فلما يجي رجل ما ينفذش الحقوق دي او ما يديش للست حقها، ما اجيش انا بقى هاجي منظومه الاسلام واقول الاسلام هو اللي فيه المشكله، لا حضرتك، الراجل هو اللي ما نفذش اللي كان المفروض ينفذه، يبقى هو اللي فيه المشكله مش الاسلام. فالواحد يشغل عقله بس يا جماعة بالله، ومش أي حاجة نسمعها جاية من الغرب ولا جاية من أي حتة نمشي وراها بس يعني كالبعير يعني للأسف. وشكرا جدا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أتصور أن الأخت عريج كلامها لا يحتاج إلى تعقيب دكتور، لأن هي أكدت على ما تفضلت به في كلامك. الآن نعطي المجال ليوهان، تفضل يوهان. شكرا، مساء الخير. بس أعقب على 4 نقاط على السريع. يعني النقطة الأولى اللي هي المفسدة اللي ذكرها هيثم طلعت عن المساواة في الميراث في الغرب، أنا أتمنى يعطينا المفسدة في ماذا، يعني عن أي مفسدة هو حدد أنه هذا مفسدة وأضر بالمجتمع وما إلى ذلك. النقطة الثانية اللي هو تطبيق العقوبات على الزانية والزانية، الزانية عفوا، عندما استشهد بعمر أطردوا المعترفين أو ما إلى ذلك. لماذا طبق النبي محمد على جهينة في حد الزنا؟ وإذا قال لي أنه الإسلام لا يطبق الحدود، يعني أنه يبغى الستر وما إلى ذلك، لماذا طبق حد الخمر على أبو محجن الثقفي؟ ثالث نقطة لإحصائية التحرش، أنا أتمنى أنه تعطينا يا أستاذ هيثم إحصائية تحرش من بلدك مصر، أو إحصائية تحرش داخل بلاد المسلمين، يعني في أي دولة عندك من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي، أبغى دولة واحدة بس تطلع إحصائيات تحرش أو اغتصاب المحارم. النقطة الرابعة والأخيرة اللي هي المرجعية الأخلاقية، يعني ما أدري يا عبد المنعم بن راشد السعيدي، هل مرجعيتك الأخلاقية خلتك تفتح سبيس عن نسوية فتنة العصر، ولا تفتح سبيس عن جرائم القتل الشرف في بلاد المسلمين، بالرغم أن الإسلام يحرم جرائم القتل؟ فأتمنى أنه تنتقي بعض الأحيان الأشياء اللي تبيض فيها دينك بعيدا عن أطياز النسويات يعني. وشكرا. طبعا أنا تركته يتكلم حتى انتهى لأتيح له المجال يتكلم، وليعلم الجميع أننا لا نقمع أحد، هذه أول نقطة، حتى وإن أساءوا في كلامهم، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، تفضل دكتور، هي 4 نقاط بس أرجو أن تكون إجابة سريعة قدر المستطاع. طبعا سريعا، النقطة الأولى طبعا فكرة المساواة دي مفسدة، أيما مفسدة في قضية معينة، لأن القضية هي العدل وليس المساواة. عندما تجعل الرجل والمرأة الاثنين ينزلوا سوق العمل، فهذا لأن الاثنين هيشتركوا مع بعض في في في كل نفقة بقى، فده في أكبر مضرة بالبيت وبالحياة السوية، الحياة المستقرة بالأولاد، بالطبيعة النفسية والسلوكية، وده موضوع يعني يحتاج إلى عرض وسرد طويل في هذه النقطة. نقطة التحرش، أحب أقول لك إن في دراسة طلعت بأن أكتر بلد آمنة في العالم، والدراسة دي أنا هعرضها إن شاء الله في حلقة الجمعة القادمة، أكتر بلد آمنة في العالم للنساء على الإطلاق هي المدينة المنورة. المدينة المنورة مصنفة باعتبارها أكتر مدينة آمنة في العالم على النساء على الإطلاق، وأقل المدن أمانا على الإطلاق للنساء هي باريس. أكتر 10 دول في العالم فيهم اغتصاب، كلها دول علمانية لا فيها حجاب ولا فيها دين. أكتر 10 دول فيها اغتصاب في العالم دول إلحادية علمانية. القضية تحد الرجم، طبعا أنت ربما لا تعرف أن قضية الحدود قضية يعني تحتاج إلى تفصيل طويل، والحد كما قلنا ليس، وأنا كنت واضح في كلامي، الحد ليس لمن أتى معترفا، فهذا يطرد، هذا يطرد، والحديث في مسلم وفعله الصحابة، وعندنا حديث أبو هريرة ومصنف ابن أبي شيبة له باب كامل اسمه باب طرد المعترفين، باب طرد المعترفين، في عشرات النصوص في هذا الأمر. أما إن حد عايز يعني يعمل فتنة ويرتكب فاحشة ودي بقى قضية تانية خالص، واحد يشهد عليه 4، وهذا يعني أنا أظن إنه صعب جدا تطبيقه على أرض الواقع. فالإسلام هنا وضع الحدود يعني لتهذيب المجتمع قيميا، وليس لمجرد إقامة الحدود، ده اللي أنت مش فاهمه. أما في الناحية الأخرى فإلحاديا ما فيش حاجة اسمها قتل أصلا، القتل في الإلحاد حاجة عادية زيها زي الحياة، يعني لأن دي مصطلحات ليس لها معنى مادي، قتل، حياة، خير، شر، صواب، خطأ، كل دي مصطلحات ليس لها وجود في الإطار اللاديني، لأن اللادينية تنزع المعنى من العالم، فبالتالي ما ينفعش أنت تخطئ الحدود أصلا من منظور مادي. القضية الرابعة، أنا كتبت 3، حد الرجم، التحرش، المساواة في الميراث في الغرب، مش متذكر لو في قضية رابعة. نعم، عندي فقط تعقيب دكتور على النقطة الأولى، مسألة تحديد المواريث، هذا من الأحكام التي لم يتركها الله سبحانه وتعالى لاجتهاد البشر بتاتا، بالذات في موضوع الميراث، يعني في أحكام كثيرة قد يجتهد فيها الناس إلا المواريث. المواريث هي الأحكام الوحيدة التي وردت نصا في القرآن الكريم ولم يتركها الله سبحانه وتعالى لاجتهاد البشر. ما دلالة ذلك؟ دلالة ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، ولأنه عادل في كل ما يقضي به بين العباد فقد قضى بأن تكون أحكام المواريث هكذا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالذي لا يقر أحكام المواريث ويطالب بتغييرها وكأنه يصف الله سبحانه وتعالى حاشاه سبحانه بالظلم. لماذا أعطيت المرأة ضعف نصف الرجل في هذه الحالة؟ إذن أنت تعترض على الله، تعترض على حكم إلهي. والأصل في المؤمن أنه وقاف، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والأصل في المؤمنين إذا جاءهم شيء من الله ماذا يقولوا؟ قالوا سمعنا وأطعنا. فقط هذا تعقيب، بارك الله فيك دكتور. ماجد الحضرمي، تفضل أخ العزيز. أهلا وسهلا بالدكتور هيثم وشيخنا عبد المنعم. فقط لدي تعقيب للدكتور حقيقة، يعني ألا تجد أنه من الظلم، يعني أنا اختزلنا النسوية فيما أسميته الموجة الثالثة، ولكن في الحقيقة هي ليست موجة ثالثة، إنما هي إحدى المدارس النسوية والتي تسمى بالمدرسة الراديكالية، والبعض يسميها الإكستريم فينيميزم. هذه النقطة الأولى، فنحن محتاجين نضع أيضا يعني النقاط على الحروف. التعقيب الآخر يعني حقيقة بخصوص أنت كثير ما يعني تربط النسوية بأنها تأليب ضد الزوج والأسرة، وأنها أيضا دعوة للمثلية والفاحشة إلى آخره، ولكن في الحقيقة يعني من يقرأ تاريخ المرأة وأيضا كيف نشأت فكرة، يعني جدا مهم أن نعرف كيف نشأت فكرة النسوية. النسوية في الحقيقة هي ربما اللي قرأ كتاب أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة لفريدريك أنجلس، هو يعني تطرق إلى ما يسمى بالانكسار التاريخي للمرأة. معروف أنه يوجد في البداية هناك مجتمع عمومي في بداية التاريخ، إلى أن تحول مجتمع أبوي إلى آخره، ما نحتاج نحن من أجل تلخيص الوقت. فبعد أن تحول المجتمع في حقيقته يعني من مجتمع عمومة إلى مجتمع ذكوري أو أبوي، خلينا نحن نقول، فشعرت المرأة بنوع من الاضطهاد. فكانت الحركة النسوية في حقيقتها هي ليست يعني تأليب للرجل والأسرة وتحطيم يعني الأسرة. توجد مدارس طبعا كثيرة، المدرسة عندك الليبرارية، الماركسية، الاشتراكية إلى آخره، ولكن كانت فكرة النسوية في الحقيقة ليست هي التأليب ضد الأسرة أو ضد الرجل، فهي كانت أنه تدعو إلى أن الفارق البيولوجي أو طبعا هو الفارق الجنسي يجب أن لا يترتب عليه أي فروقات ثقافية أو اجتماعية أو أيضا تحديد للأدوار أو تنميط دور المرأة. أنت في حديثك تحدثت عن أنه المرأة تقتحم ميادين الرجل، ولكن كيف هي تقتحم ميادين الرجل، وكيف حددنا تلك الميادين نحن في الأصل؟ لأنه مجتمع نمط دور المرأة ولم وأعطاها أدوار، وألزق أصلا يعني المجتمع ألزق بالمرأة مجموعة من المبادئ والقيم اعتبارا من الفارق البيولوجي. فكانت الحركة النسوية هي أصلا أن لا نربط الفارق البيولوجي يعني بفروقات الثقافة الاجتماعية إلى آخره. وبالتالي هم أيضا، أنت تحدث عن الجندرية، وحقيقة تعقيبك في الجندرية في لبس كبير جدا، فلهذا هم يعني النسوية ابتدعوا مصطلح الجندر. والجندر يختلف عن الجنس بأن الجنس طبعا هو الفروق البيولوجية والتشريح معروف، لكن الجندر هو الفروقات الاجتماعية أو الأدوار التي أنيطت للمرأة وأدوار أيضا أنيطت للرجل في نفس الوقت. فهي تقول أنه أصلا نحن نمطنا، ولم ننمط فقط، حتى أدوارنا في المجتمع وماذا ينبغي أن تفعل المرأة وماذا ينبغي أيضا أن تعمل المرأة نحن نمطناها، بالتالي خلقنا ميادين للعمل للأنثى. فأنت عندما تقول أن نحن يعني النسوية هي دعوة لأنه لماذا يعني الركوب في موجة ومنافسة الرجل في ميدانه، أصلا كيف أصبح ذلك ميدان للرجل وكيف أصبح ذلك ميدان للأنثى، ونحن من نمطنا أصلا هذه الأدوار. النقطة الأخيرة اللي حاب يعني أذكرها وعذرا على الإطالة، أنت دكتورنا الكريم تحدثت أن الرأسمالية هي أكثر مستفيد من النسوية، وفي حقيقة الأمر أن المدرسة النسوية الماركسية والاشتراكية كانت ثورة للنظام الرأسمالي والطبقة البرجوازية في ذلك العصر. فكيف نحن نستطيع أن نربط هذه الاثنين؟ وأيضا نقطة أخيرة، أنت قلت لا توجد نسوية إسلامية، الحقيقة أختلف معك في هذا الموضوع. من حق النساء أن يعني كما تقول يوظفن هذا المصطلح فيما يخصنا يعني يكون ثقافة خاصة بالنساء المسلمات. بالتالي والنساء المسلمات النسوية المسلمة في حقيقتها هي محاولة يعني هي دعوة إلى تأويل الآيات بما يتناسب وما يساوي بين الرجل والمرأة، وليس هو اتهام للدين نفسه. فنحن محتاجين أن نعي هذا الأمر، وشكرا لكم. تفضل دكتور هيثم، عندك عدة نقاط أرجو أن تكون قد سجلتها. نعم أشكركم ربي يحفظكم. أولا طبعا النسوية التي أتحدث عنها ليس نسوية راديكالية، بل هي الموجة السائدة الآن من النسوية، فربما عليك أن تراجع هذا المصطلح. فكرة مجتمع أمومي ثم مجتمع أبوي دي فكرة طبعا قديمة وأصبحت الآن يعني فكرة خطأ، أصلا ما فيش حاجة اسمها كان مجتمع أمومي ثم صار أبويا، دي فكرة أصلا خاطئة وكانت تنبني على تصور قديم، وهذا التصور يعني انتهى الآن أصلا يعني. فأنا لا أدري يعني يبدو أنك تعتمد على دراسات قديمة في هذا الموضوع. فالمجتمع عبر التاريخ البشري هو أسرة تقليدية بهذا النمط المعروف الآن، وليس مجتمع أمومي ثم أبوي والنسوية عاوز ترجع المجتمع الأمومي، لا هذا طبعا خطأ جدا وتحتاج إلى دراسته. أيضا حاولت أنت تبين أن قصة الأدوار الاجتماعية الخاصة بالذكر والأنثى دي مبنية على أن إحنا ربناهم على إيه، التنشئة والسلوك، ودي فكرة في منتهى الخطورة والتخريب، ودي فكرة مخربة. وأنا دايما بقول أن أخطر حاجة هي الدوغما، أنت بتنطلق من دوغما الجندر ان الذكر والانثى يعني انا بعيش دوري الاجتماعي كذكر بناء على تربيتي كذكر، ودي فكره في منتهى الخطا والخطوره. الفكره دي فكره تخريبيه بيروج لها دعاة الجندر في العالم الاسلامي. احد بديهيات علم السلوك المقارن، احد بديهيات علم السلوك المقارن ان الذكور والاناث بيختلفوا في السلوكيات وفي الادوار الاجتماعيه غريزيا فطريا، ولا علاقة لهذا إطلاقا لا بالتنشئة ولا بالتدريب. ولذلك هذا الأمر فيه إجماع فطري إنساني، هذا الأمر فيه إجماع فطري إنساني. فالقضية الأدوار الاجتماعية دي قضية خطيرة جدا بيلعب بها الآن بعض الناس، وبيحاولوا يدخلوا ثقافة الجندر من خلال هذا الخطاب. فلازم ننتبه بشدة لهذا الخطاب، الذكر له أدوار اجتماعية مبنية على إطار فطري غريزي، والأنثى لها أدوار اجتماعية بناء على إطار فطري غريزي. ده علم كامل اسمه علم السلوك المقارن، لكن طبعا في عالمنا الإسلامي للأسف دعاة ثقافة الجندر لا علم ولا يحزنون، هي الفكرة عندهم أجندة بيحاولوا يطبقوها. موضوع الجندر من أخطر المواضيع النهاردة، بيحاول إن هو يروج في العالم الإسلامي، أنت ذكر لكن نفسك تكون أنثى، وانت انثى نفسك تكون ذكر. النهارده هذه الثقافه وصلت لمرحله ان لمجرد هوى عقلي عندي ان انا اكون انثى تتم عمليات تحويل الجنس، شيء في منتهى الرعب، ويعني انا بسميه جنون بشري عجيب في اخر الزمان صراحه. هذا الذي نراه، تتم ازاله الثديين من الانثى، ازاله الرحم والمبايض، وتركيب اعضاء تناسليه ذكريه صناعيه. في الذكر يتم إزالة الخصيتين والعضو التناسلي الذكري لمجرد هواء أنه يكون أنثى، والكلام ده بيتم، ودي الكارثة اللي أنا بتكلم عنها يا جماعة، والله موضوع خطر جدا. الكلام ده بيتم في أول البلوغ، يعني لسه عيل صغير، تعرفون أن في أول البلوغ بيكون فيه عدم رضا عن الذات، مش راضي عن نفسي، والولد مش راضي عن نفسه، مش راضي عن شكله، بيتم إغراءه بثقافة الجندر. فانت نفسك تكون ايه حبيبي؟ نفسي اكون بنت بصراحه. طب سهل جدا حبيبي، ناخد بس منك موافقه تتم هذه العمليه المجنونه الاجراميه، يشوه كاملا. طبعا عمليات بالالاف تجري الان، وياتي مثل هذا الشاب اللي تكلم على المايك عشان يروج لهذه الثقافه الغريبه والمرعبه والتخريبيه. ثقافه الجندر ثقافة تخريبية، والنسوية ثقافة تخريبية. لو حابين نتكلم عن الجندر شوية، بس أنا أخشى عشان وقت المساحة، لكن ثقافة الجندر بتنبني على فكرة إن واحد عنده هوى، أو وفي بعض الناس فعلا عندها هذا الموضوع إن هو عنده اضطراب هوية جنسية، لكن تم استغلال الناس دي اللي المفروض بيعالجوا علشان أضبط تصورات عقلي بناء على جسدي وليس العكس. لكن في ثقافة الجندر بيضبطوا الجسد بناء على تصور عقلي وقتي، ودي كارثة. وطبعا مئات من الحالات ليهم موقع الآن على النت اللي هو نادمون ولا تركب الطائرة، أبحاث كتير في هذا الموضوع إن هم ندموا بعد ما ضاع كل شيء، يعني هو فقد أصلا القدرة على التكاثر أصلا وعلى الزواج، لكن بعد ماذا؟ يعني موضوع خطير، وصاحبنا جاي يروج لهذا الموضوع بمنتهى البساطة، وإنه يعني عادي ده حقي ودي أدوار اجتماعية نتجت نتيجة التربية والتنشئة. موضوع خطير جدا جدا، لكن مش عايز أطول فيه، يعني ربنا يحفظكم. شكرا دكتور. منظار ديمقراطية تفضل. السلام عليكم أخي عبد المنعم، والسلام عليكم أخواني المشاركين. السلام ورحمة الله وبركاته. أخ هيثم على السريع لو سمحت. إن شاء الله على السريع تكرما. لا لا إن شاء الله إن شاء الله. طبعا هذا الموضوع أول أهنيك على اختياره، وبعدين أشفق عليك لأن حقيقة الموضوع يعني خطير جدا. أنا فقط أقول بأنه هذا الطوفان يعني احنا يجب ان نتعامل على اساس انه في خسائر ولازم ننقذ ما يمكن انقاذه. المساله طبعا اللي احنا نعرفهم هذول النسويات، وهو طبعا ضعف الدين بلا شك، يعني ونتيجه طبعا ضعف الاسره في التربيه، يعني هذا سبب كبير يعني. وبالتالي احنا نعتقد بان او انه مجموعه احنا كنا حقيقه من الشباب نتكلم في هذا الامر، ويهمنا لان بيوتنا ومجتمعنا في الأخير، ونحاول إنه ندافع أقل شيء عن الفطرة، يعني الفطرة السوية السليمة، مش الفطرة الخارجة عن الأخلاق. أنا أعتقد بأن إنه الموضوع أكبر من إنه يتعالج بنقاش، لأن هم ما يقبلوا الدين، وأنت ما عندك شيء غير الدين تناقشهم فيه. وبالتالي ما دام هم ما يقبلوا الدين، أنا أعتقد بأنه يجب إنه تكون هناك حملة في المجتمعات المحافظة سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية اللي تعتني بالأسرة، إنها تحاول إنها في منابرها اللي موجودة وأدوات اللي موجودة في الدولة بأنها تحمي أمن المجتمع والأسرة عن طريق التوعية. لكن خسائر راح يكون في خسائر، لأن اللي يوصل لهذه المرحلة يوصل نتيجة إنه عاف الدين أو وصل إلى مرحلة الإلحاد. هذا كيف بتكلمه؟ خلاص، هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أحد الحديث عن حدد علامات الساعة، وانها قال يكتف الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وهذا احنا واصلينه. فاحنا نقول بأن يجب ان يكون هناك صحوة من اجل تقليل الخسائر فقط. اللي يبغى يعني يرجع الى جادة الطريق، ترى هذا الامر يعني من خلال يجب ان يكون هناك يعني حركة تصحيحية. وأما التنويريين وهذول الناس اللي أيدوا 50% حريم و50، هذا اللي معروفين ومقدور عليهم وكلامهم فاضي. والأخت ريش فيه البعير، ايش فيه يعني؟ لو أعطيتي مثل جسم أحسن من هذا البعير حبيبنا. جزاك الله خير أخي عبد المنعم والأخ هيثم، طلعت نورتنا وكنا مستمتعين. وأنا حقيقة رابطكم هذا لما شفته وزعته على مجموعة كبيرة أننا في مدينتنا في صور في سلطنة عمان، وهم الآن يستمعون يعني لكم يعني بكل محبة. شكرا لكم. شكرا أخ الكريم، بارك الله فيك. هي فقط جزاك الله خير، يعني ليست سؤال ولإنما تعقيب، وأشكرك عليه جزيل الشكر. دانيال تفضل، وأتمنى الاختصار رجاء. دانيال تسمعني؟ طيب تفضل أخ عيسى. عيسى الرحبي تفضل. السلام عليكم دكتور والجميع. طبعا مشكورين على هذه المساحة الرائعة، استفدنا كثير، جزاكم الله خير. أنا عندي تعقيب من البداية اللي هي قضية النقاش. فكر الصوت واضح؟ نعم واضح، تفضل واصل. الفكرة اللي كنت في بالي وأود الحديث عنها هي تساؤل وأيضا وجهة نظر. للأسف الشديد المساحات، طبعا هذه المساحة كانت راقية في طرح الفكرة واختيار جدا موفق الدكتور هيثم، جزيل الشكر على عطائه. الفكرة، هل الصدام هو الحل الصحيح لمعالجة هذه القضايا العصرية الآن الموجودة؟ لأن للأسف الشديد دائما في صدامات، سواء كان على مستوى المساحات أو الواقع، وحتى أحيانا يكون من أكاديميين. ف سؤالي، ما هي الطريقة الصحيحة لمواجهة هذه الأفكار؟ هل التحليل أم الصدام؟ وهل الصدام له أثر طبعا حقيقي أم هو مجرد يعني زيادة المشكلة وتعمقها؟ وشكرا. شكرا لك ما عيسى، بارك الله فيك. تفضل دكتور، ما هي الطريقة الصحيحة في التعامل مع هذه الأفكار كما سأل الأخ عيسى؟ تفضل. والله جزاه الله خيرا على هذا الطرح. يعني وأنا الذي أتصوره إن لو واحدة عندها تساؤلات أو شبهات تجاب في حوار خاص، في جلسات خاصة، لأن بعض الناس يعني على الفطرة السوية وما عندهمش إشكاليات أو شبهات، فمش يعني الشبهات الخاصة تجاب في حوارات خاصة، هذا على مستوى من عندها شبهة. طيب حد متبني لهذا الطرح أو يدافع عنه وينافح عنه، فهذا لابد ان احنا نكشف اشكالات الخطاب بتاعه، يعني لابد ان يتحملنا لو استشعر ان احنا عندنا نوع من انواع الخطاب الهجومي، مش هجوم على شخصه طبعا، هو هجوم على الفكره في اصلها يعني. فلازم يتحمل ذلك، لان هو الان مطالب، اي نسويه النهارده مطالبه بان هي تقدم حجه اصلا على ان هي انسان، لان الواقع الالحادي بيقول ما فيش حاجه اسمها انسان، ليس هناك انسان الحاديا. فانت لو دخلت في اطار الماديه الالحاديه فانت فقدت اهم ما يميزك اللي هو كلمه انسان، اصبحت كائن نمطي مادي ثلاثي الابعاد يعيش في عالم بلا معنى ولا غايه، عالم الحادي صرف. ففي هذا العالم لا فرق بين خير وشر، قتل وحياه، معنى وصواب، فانت فقدت اي يعني تاسيس لمعنى، فكيف هتطلب بالحق او المساواه او العدل؟ هل هناك كلمه عدل في الالحاد؟ الالحاد ليس فيه لا عدل ولا ظلم، عالم مادي مجرد. في هذا الإطار يصبح الفكر النازي فكر طبيعي، قتل ملايين البشر ليس فيه مشكلة، ده هو التصور الإلحادي. فلازم نفهم إن يعني أنت لازم تؤسسي الأول أصلا كيف أؤسس للمعنى في إطار مادي، عشان تبدأي بعد كده تقولي أنا نسوية ومش نسوية. فدي أول نقطة. النقطة الثانية الخاصة بالأخواتنا اللي هم أصلا يعني بعيدات عن هذا الموضوع، لازم يعني نرسخ فيهن التسليم للنص الشرعي، نرسخ فيهن ان يكون عنده يعني عندهن ختمة التدبر لكتاب الله عز وجل باستمرار، تبدأ من الفاتحة الى الناس بتدبر لمعاني الآيات، تفهم وتفقه، تدبر يومي للقرآن الكريم، ده فيه تحصين ذاتي ضد اي خطاب نسوي او خطاب تخريبي او خطاب الحادي او مادي او هدام اي فكر، لأن الإسلام والقرآن الكريم أتى لتحصين الإنسان معرفيا، وكلما قل علمه كلما التبست عليه الشبهات. يعني احنا حتى في هذه المساحة طرحت أكثر من شبهة، لكن بمجرد النظر والحوار بنكتشف أن الموضوع فقط بيكون قلة يعني بحث وقلة إدراك لتفاصيل الأمور. فلازم يكون عندنا مشروع تزكية إيمانية لأخواتنا وبناتنا، مشروع تعريف لحق الرجل في بيته وما عليه من واجبات، تعريف لحق المرأة في بيتها وما عليها من واجبات، إعادة مكانة الرجل في ذهن الفتاة، عدم يعني أو تصحيح للأسف اللي بيحصل من تشويه الرجل في المطلق في الإعلام وحتى في بيوتنا، تخوين الرجل في المطلق. لازم نصحح هذه المفاهيم، ولازم يعني نضبط المعاني، علشان الكلام ده بيستغل عن طريق الايموشنال هوك او الصناره العاطفيه اللي بتلعبها دايما النسويات على بعض الحالات الاستثنائيه او بعض الاشكالات او غير ذلك. فلابد ان يكون عندنا وعي لهذه المرحله. واشكرك على يعني على هذا الطرح اخي الكريم، فجزاك الله خيرا، ربنا يحفظك يا رب. شكرا دكتور، احسنت. المره الثانيه دانيال، هل تسمعني؟ طيب عادل المطيري، تفضل. يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم تحية السلام ورحمة الله وبركاته. للمضيف أستاذ حميراء وأستاذ عبد المنعم وكل الفاضلات الفضلاء، وأشكر الأخ هيثم، حقيقة كلام وجيه، ويا ليت نركز نعيد التسجيل على ما طرح الأخ، لأن هناك لبس بين الأفكار والمدارس الفكرية وبين مفهوم الموجات النسوية، وهذه نقطة خطيرة. ودي أعطي الموجة الأولى على سريع. عندما بدأت هذه الموجة في القرن ال19 تقريبا، دخل مفهوم اللي هي المساواة الرسمية بين الرجل والمرأة، أنه من أجل الحق والتصويت وغيره، هذه ما عندنا إشكالية فيها، هذه الدساتير كفلتها لها الحق في التصويت والعمل وغيره، وهذا نشاط اجتماعي ما عندنا خلل فيه، لكن كمية دس السم في العسل راح أدلل عليها بعد ما أعطيكم الموجة الثالثة. الموجة الثانية دخلت في موضوع تبني التأثيرات الفلسفية اللي هي بعد الحداثة، واللي يسمونها الابتعاد عن الفردية النسوية الليبرالية. الأخطر في الموجة الثالثة اللي تكلم عليها الأخ الفاضل، أنه هذه تركز على السمات وتبتعد كثيرا عن الهوية. موضوع الهوية انتهى الآن، المرأة عنصر مشارك، المرأة لها الحق، لها لها لها كل هذه الأمور. كون بعض الرجال يقصرون هذه الحقوق ولا يؤدونها، لا يجب أن نقول فعلا أن هناك تعميم على هذه أو اغتصاب الحقوق. إذن التركيز على السمات اللي هي قلنا عليها اللي هي الجسدية أكثر من الهوية، حق في تغيير الشكل، حق في الإجهاض. أنا ماني معطيكم رقم، ولكن كم عدد يعني على بعض الحرب العالمية الأولى والثانية عدد القتلى، سوف يصل الرقم يماثلهم في موضوع الإجهاض وغيره. في آية قرآنية حقيقة جميلة جدا في العباد اللي هو يعني على لسان الحق، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. هم عباد، ولكن إبليس كيف دخل؟ إبليس دخل من هذه الجزئية أنه ابنوا لهم صروح، هؤلاء عباد حتى لا ينسون وغيره وغيره. نفس العملية، بنوا لهم صروح، وجاء الجيل الثاني والثالث والرابع ودخل في موضوع العبادة وتأليه هذه الشخصيات. هذه نقطة. النقطة الأخيرة اللي بقولها، أشرس أنواع النسويات هي النسوية الكندية، نسوية موحشة جدا، وهي تمشي في خط واحد مع الإلحاد المتوحش اللي خرج في 2001 تقريبا، وقاموا يستخدمون ما يسمى تأثير أصحاب المتابعات العالية، ولهم مواقع ولهم باجات ولهم ما يمثلهم وهويات حتى يصدروا. نهاية الأمر سوف تكون المرأة هي السلعة وهي الهدف التي سوف تكون في نهاية هذه المطالبات اللي دخلنا فيها، حتى يبعد بينها وبين الرجل ولن يكون لها نصير، لأنه تمت هذه يعني العلاقة وتم تسميم العلاقة. بدأوا في المرأة، البداية في المرأة في الأسرة، ثم انتقلوا إلى حديث النبوية في التشكيك في البخاري وغيره، ثم دخلوا في مواضيع التفسيرات الباطنية للقرآن، ثم سوف يدخلون في موضوع الله سبحانه وتعالى. إذن هي خطة ومنهجها مثل ما قال الأستاذ، نحن في الموجة الثالثة وهي الموجة الأخطر. شكرا أستاذ عبد المنعم، شكرا حميران. شكرا لأخ الأستاذ عادل، بارك الله فيك وأشكرك على المداخلة الطيبة. دكتور عبد الرحمن الراشد، تفضل دكتور. دكتور عبد الرحمن تسمعني؟ أهلا، حياكم الله جميعا، السلام عليكم. بس لو تعطي الفرصة للي بعدي حفظك الله وتعطيني وقت، لأن جاني ضيف وأنا بعد اللي يتحدث الآن. طيب إن شاء الله دكتور، إن شاء الله دكتور، ماشي. بس الأخ مسعود الفارسي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، الشيخ العزيز عبد المنعم بن راشد الفارسي، عفواً السعيدي، والدكتور الفذ الغيور على حرمة الله هيثم طلعت، وجميع المستمعين الأكارم، حرسكم الله وأيركم بنصره، ولا عزاء لشلة الحيارة وأصحاب فكر الحداثة والملاحدة والنسويات وغيرها من الحركات الهدامة المخالفة للفطرة السوية السليمة. حقيقة معي استفسارات الشيخ ودكتور هيثم، وهي كيف يتم الرد على من يقول من شلة الحيارة أن بعض الأحاديث متحيزة للذكر دون الأنثى؟ أعطيكم يعني مثال على ذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي فيما معناه: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت باتت تلعنها الملائكة. وحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري، يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: إني رأيت أكثر أهل النار من النساء. وكذلك يعني حديثهم عن العدة وغيرها من الأشياء التي يعني يتحققون بها. ومعي سؤال أخير، بارك الله فيكم، هل ممكن لمن ابتلي بهذا الفكر العفن المجوف النخب أن يعود إلى جادة الصواب ذات يوم؟ وشكرا جزيلا لكم على إتاحة الفرصة لنا للحديث، وشكرا لكم على هذه المساحة الطيبة التي يحبها الله ورسوله، بارك الله فيكم. شكرا لأخ مسعود، بارك الله فيك. أنا سأعفي الدكتور هيثم من الإجابة على السؤالين الذين تفضلت بطرحهما. وضعت في الأعلى الآن رابط لكتاب اسمه فتاة الضباب. نعم، فتاة الضباب، هذا الكتاب يحتوي على 13 تقريبا قضية من القضايا التي تثار من قبل ربيبات الفكر النسوي، بحيث تم الرد عليها واحدة واحدة على بأسلوب حواري ونقاشي وكأنه بين أم وابنتها. فأنصح الجميع بتحميل الكتاب، وهو موجود، وضعت له رابط يمكن الجميع تحميله وقراءته. الكتاب اسمه فتاة الضباب. شكرا لأخ مسعود، بارك الله فيك. الآن نعطي المجال لامرأة وكفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، أستاذ حميرة، أستاذ عبد المنعم، أستاذ نواف، الأخوة والأخوات، الأستاذ الدكتور هيثم طلعت، والله يجزاكم خير على هذه المساحة الجميلة اللي نحتاجها كمسلمات، ونحتاج مثل هذه المساحات اللي فعلا تنظر في حال بعض النساء اللي غرر بهن نساء مسلمات ربينا في بلاد إسلامية أعطاه الله سبحانه وتعالى وميزها عن غيرها من البلاد، أن الله عز وجل تكفل طبعا للبشرية جميعا بإيجاد منهج، هذا المنهج إذا سار عليه الإنسان نجا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله عز وجل وسنتي. فبالتالي أنا كمسلمة عندي منهج كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن كمسلمات لا حاجة لنا بمسميات غربية، نحن بحاجة أن نرجع إلى المنهج الصحيح، المنهج الرباني، المنهج اللي حمى المسلمين من 1400 عام، ونحن في خير وفي نعمة وفي أمن وفي أمان، وهو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحركات اللي ظهرت الآن، يعني سبحان الله كأني لما أشوف الحركات أو أسمع عن هذه الحركات أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال الصحابة اليهود والنصارى قال: فمن هؤلاء؟ ظهرت عندهم مسميات التنوير والنسوية والذكورية والعلمانية والليبرالية وغيرها من المسميات، نتيجة ماذا؟ نتيجة ما وقع في العصور المظلمة من واقرأوا اكتبوا العصور المظلمة في أوروبا وفي الغرب، واقرأوا ماذا حدث لهؤلاء، كانوا ممنوعين حتى من العلم، من العلم حتى ممنوعين من ترجمة كتب المسلمين، في حين كانت الحضارة الإسلامية تنعم بحضارة الحضارة العلم والترجمة، وأيضا كانت تنعم بافتتاح أول جامعة كانت في الأندلس. هؤلاء ما هو من يوم وليلة، تراهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخططون وما زالوا يخططون، وحتى تستشف أنها خطط مثل ما قال الدكتور عادل، اذهبوا إلى فيديو اكتبوا كيف نهزم الإسلام. هذا مؤتمر، هذا المؤتمر زبدته حضره ضباط واستخبارات، حضره أيضا أحبار يعني من اليهود والنصارى، كلهم اجتمعوا في هذا، وترى مترجم موجود ومثبت ضدهم. هؤلاء يخططون كيف نقدر أن نهزم الإسلام. طبعا حتى أبشركم، ها، لا يبلغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله بعز عزيز أو بذل ذليل. فهذه بشارة لكم حتى تعرفون، وهذا الدين محفوظ إلى يوم القيامة كبشرة لكم حتى تطمئن قلوبكم. لكن ماذا يريدون هؤلاء؟ أول ما بدأوا بالحملات الصليبية، ثم بعد ذلك أنا أحب أذكركم قريب الاستعمار، لماذا وقع الاستعمار الفرنسي والاستعمار البريطاني والاستعمار الإيطالي والاستعمارات اللي حدثت في بلاد المسلمين؟ عشان سواد عيوننا؟ لا لا لا، كلها نهب وسرقات لثروات المسلمين، والتبشير لليهودية والنصرانية، وأيضا لهدم معاقل الإسلام اللي يريدونها. إذن هؤلاء الغرض الأول والأخير ما هو غرض عشان يعطونك حقوقك أيتها المرأة، والله ما همهم. والدليل عشان أبغى بس تعرفين، شوفي بناتهم وشوفي شبابهم وشوفي المشردين، أكبر نسبة تشرد وين تلقينها؟ روحي شوفي شوارعهم وروحوا شوفوا أماكنهم. عندهم المرأة توضع في مثل البترينة ثم يوضع السعر تحت، أي حقارة يعيشون فيها هؤلاء الغرب. عندهم المرأة زيها زي الرجال تشتغل وتكرف، وأنت في بلاد الإسلام من يوم أنت في بطن أمك مكفولة محفولة، لك حقوق وضعها الإسلام. هذه الحقوق تبدأ أنه يحفظ حقك تعيشين الحياة، ثم حقك في الرضاعة، حقك في الحضانة، حقك تتربين بين أبوين صالحين، حقك المهر، حقك في الورث، حقك في كل شيء. ولكن للأسف بناتنا ما يعرفوا ما هي حقوقهم الإسلامية، فتلجأ إلى مسمى غربي على بالها إنها متطورة، وهي والله. وأنا طلعت لكم فوق للأخت شريفة، انظروا ماذا قالت الأخت شريفة، شريفة كارلو، هذه أخت طبعا أهدوها منحة، الهدف منها لهذه المنحة أن تقوم تكون سفيرة لتغيير المرأة المسلمة، حتى توضح لها أنها مسلوبة الحقوق، وسبحان اللي هداها للإسلام وعرفت أن المرأة المسلمة تتعامل أو تأخذ حقها. حتى إحداهن الآن قريبا نزلت مقطع فيديو قالت، وجدت عشان بس أقول لكم مقطع الفيديو جدا مضحك، تقول وجدت أن الرجال في السعودية مظلومين من النساء، وهي ما تعرف أنه عندنا الرجل والمرأة له كل له احترامه وتقديره. سؤالي للجميع أو سؤالي لكل مسلمة، أين أنت من معرفة ما هي حقوقك؟ افتحي وتعلمي ما هي حقوقك في الإسلام، كوني أنت سفيرة للمسلمات، ابحثي ما هي حقوقي، ما هي الأشياء اللي أنا ما أخذتها. هذا هو، هذا سبب ظهور أنك أو لجوءك للنسوية. هذا طبعا النسوية ترى على فكرة هذا المسمى ترى للرجال والنساء، فإذا صعد أحد ترى أكثر من يدعم النسوية ترى مو بالحريم، الحريم ما يدعمون بعض والله. متى ما لقت حبيبها زي هذيك زعيمة النسوية، أول ما لقت لها حبيب سحبت على النسوية وعلى المنظمة كلها كاملة، وراحت معه وتزوجت وأنجبت وسحبت على المنظمة كلها كاملة. أخيرا أنا ودي تفهمين دينك وتفهمين أنك في عزة، والله يا عزتك ما تكون إلا في الإسلام. النسوية في أحد المساحات تقول إحداهن، نحن ما نستهدفكم، إحنا طلعنا وتكلمنا، قالت إحنا ما نستهدفكم أنتوا راحت عليكم، إحنا نستهدف من 11، يمكنها تسمعني تحت وموجودة، نستهدف من 11 إلى 27. ليش تستهدفهم؟ ما السبب في استهدافهم؟ هم أدوات سواء كانت من الداخل أو الخارج تستخدم لإغواء البنات. ما راح تلقين مثل عز والدك ولا والدتك ولا مجتمعك. إحنا لسنا مجتمعا ملائكيا، لكن مع احترام الشديد للجميع نحن كمسلمين حياتنا أفضل من حياة كثير من اللي ما يعرفوا. أنا ودي تطلعون على بعض التغريدات للمسلمين ولأحداهن وهي تبكي، شوفوا يدينها فيها وشم، تبكي إنها مبسوطة إنها وجدت الإسلام. والأخرى تقول كنت أبكي في الشهر يوميا، والآن صرت أبكي عندما أتلو كتاب الله عز وجل وأحس بالراحة. فأحمد الله عز وجل، أطلب الله يصلح دينك، وأطلب الله سبحانه وتعالى أن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، ويريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه. اسأل الله أن يرزقك الأمن والأمان الداخلي. أخيرا وليس آخرا، الله يجزاك خير أستاذ عبد المنعم، أستاذ حميراء، دكتور هيثم، كل الشكر والتقدير للأخوة والأخوات العزيزات، الله يبارك فيكم جميعا، وأخص أيضا دكتور عادل، الله يبارك فيكم جميعا. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا لكم جميعا. شكرا على المداخلة، بارك الله فيك. نصيحتك عسى أن تلامس قلوبا خالية فتتمكن فيها. الأخ نواف تفضل أخ العزيز، وعذرنا أخ تأخرنا عليك، ثم بعدك إن شاء الله الدكتور عبد الرحمن. لا لا أبدا، الأمور في الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل خير. الأخت المضيفة، أخونا الشيخ عبد المنعم، جميع المتحدثين والمستمعين، الله يرفع قدركم ويغفر ذنبكم ويرحم والدينا ووالديكم يا رب العالمين. اللهم يجعلنا هداة مهتدين غير خزايا ولا محرومين. النسوية فتنة العصر، حنا لازم نناظر للفكر الموجود أو التيار اللي حاليا هبين فيه، ايش توجهاته وايش متطلباته. فمن متطلبات التيار الموجود راح نعرف كيف توجههم، هل هذا التيار هو ساقط او هذا التيار هو على حق. يعني اسمحوا لي التيار بكون شفافيه شوي واضحه. يعني التيار النسوي ما متطلباته متطلباته مساواة الرجل في المرأة. هذا أول قانون، مساواة الرجل في المرأة. هنا ظلمنا المرأة، وبالعكس ترى أنا من ناحيتي كرجل بالعكس الفكر النسوي يخدمني خدمة ما يعلمها إلا رب العالمين، لأنه راح يشيل عني أعباء كثيرة ويشيل عني تكاليف كثيرة بالعكس. وأساسا الفكر النسوي لو دب نفتته حبة حبة راح من القوانين اللي حاطينها فيه أساسا نقول هذا الشيء أساسا مو فكر نسوي، المخترع الفكر هذا رجل مو مرأة. ليش؟ لأنه جل متطلبات المرأة تصف في مصلحة الرجل 100%. الرجل لا يتكلف بأي شيء، بالعكس هي الخسرانة، هي اللي تتعب وهي اللي تكرف وهي اللي تدفع زي ما يدفعه، وهو ياخذ اللي يبغاه من عنده وزيادة، وهي على قولتهم مالها غير التعب. اللهم لك الحمد، المجتمع المسلم جاء كفل حقوق المرأة والرجل، ما نقول حنا مساواة، لا نقول عدل بين الرجل والمرأة، بحيث المرأة تأخذ حقوقها والرجل يأخذ حقوقها. خلونا نعطيك يمكن متطلبات بسيطة من متطلبات الفكر النسوي، اعذروني على الكلمة هذه. تقول أحد النسويات أن على قولتهم يعني تقول تمارس الجنس متى تشاء أينما تشاء حيثما تشاء مع من تشاء إذا كانت متزوجة أو غير متزوجة. هذا مطلب رئيسي في الفكر النسوي. اللي يسمونها الوصاية، عندنا هنا الدين كفل للمرأة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عال جاريتين حتى يكبر أو حتى يبلغ أدخله الله الجنة. هذا الله ألزمنا ورسوله صلى الله عليه وسلم ألزمنا بالمرأة، مين هالقوتهم تكرما من عندنا إحنا يا الرجل، بالعكس شهامة الرجال والآباء والأخوان تفرض عليهم أنه يخدمون أخواتهم ويخدمون أمهاتهم وعماتهم وخالاتهم، ما ننتظر يعني أحد من برا يجي يقول. فما بالك الإسلام جاء عزز هذه القيم عند المجتمعات وعزز مجتمع الأسرة. فالفكر النسوي وغيره من الأفكار الساقطة، اسمحوا لي والله ساقطة جملة وتفصيلا، هدفها الرئيسي تفكيك المجتمع، تفكيك الأسرة الممتدة. إيش الأسرة الممتدة؟ عم وعمة، خال وخالة، جدة وجدة، كلهم مترابطين. يبون تكون الأسرة مدنية، بحيث إن إذا طبعا هذه من أهداف الفكر النسوي وغير الفكر النسوي، إن تكون الأسرة مبنية على أب وأم فقط. إذا مات الأب الأم أكلتها، إذا ماتت الأم الأب أكلها، يتكفل بالأبناء اللي حوله. هذا المجتمع المدني اللي يبغاه الفكر النسوي وغير الفكر النسوي. أما الأسرة الممتدة إنه الأب معلم والأم معلم والخالة معلمة والعمة معلمة والجد معلم والجدة معلمة، جميعهم يكون معلمين لهذا الولد، بحيث إن إذا واحد من عندهم طاح فيه شخص يقوم مقام من طاح أو مقام من توفى أو مقام من انشغل. أما المجتمعات اللي شايفين الآن اللي هي الغربية من تمجد الفكر النسوي والفكر الذكوري وهلم جرة، تلقى فيها والله جميع الانحرافات. المرأة تستخدم كسلعة، والله كسلعة، شفناها في برامج التواصل الاجتماعي تستخدم كسلعة، إنها يخلق للدعاية والإعلان، حتى وصلوا إلى درجة أنهم يبيعونها بيع. في عصر الجاهلية كانت المرأة تورث، فجاء الإسلام ونفى هذا الشيء، أصبحت المرأة لا تورث لأباء زوجها إذا ماتت. اللهم لك الحمد، والله بعض الغبيات، مشكلة حنا الكبار زي ما قالت الدكتورة مريم قبل شوي، حنا الكبار راحت علينا خلاص، هدفهم المجتمع اللي بعدنا صغار، أبنائي وأبنائك وأبناء الموجودين، أصحاب الفكر الصغير، أصحاب الخبرات القليلة، بحيث أنهم زي العجينة يشكلونه كيف ما يشاءون. والله الكلام كثير يا دكتور ويا أخت المضيف ويا مستمعي، لكن لو بغينا نتطرق له والله ما أكفي هذا المساحة، لكن الله يجزاكم خير ويكتب أجركم ويرفع قدركم ويرحم والدين ووالديكم. السلام عليكم. آمين. شكرا يا نواف، بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عبد الرحمن تفضل، واعذروني يعني الإخوة والأخوات الباقين، أرجو الاختصار قدر المستطاع. تفضل دكتور عبد الرحمن. السلام عليكم وحياكم الله جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد المنعم وحي الدكتور هيثم والأخت حميرة وحي الجميع كلهم باسم. الحقيقة أنا ليس لدي إضافة أكثر مما ذكروا الإخوان، لكن أركز على الجانب الاقتصادي، لأن البعض لامس الموضوع لماذا حصلت في القرن 19 وبداية القرن 20 هذا التركيز على المرأة بحكم التخصص. أبا أناقشها من ناحية اقتصادية. طبعا الحرب العالمية الثانية إخواني هي هناك أسباب على كل حال، كل شيء له أسباب، واستغلت المرأة لخدمة الرأسمالية كما ذكر أحد الأخوان كإشارة. على كل حال الحرب العالمية الثانية أثناء الحرب جندوا الرجال وكانوا في الجبهات، وكان هناك تمنع أن تخرج المرأة في أوروبا في بداية القرن العشرين من البيت، كانت تلعب دور تربية الأسرة وبناء الأسرة، ولكن الضغوط الاقتصادية استغلت من أصحاب رؤوس الأموال، ولا سيما ذكرت روكفلر بالرغم أنه ثروته تشكلت أثناء الحرب العالمية الثانية، لكنهم ضغطوا في مالهم وفي إعلامهم إلى أن بعد أن قتل أكثر من 60 مليون ترملت النساء وتيتموا الأطفال إلى آخر، واضطرت المرأة أن تستمر لأنها بدأت أثناء الحرب أن تستمر في المصانع لسد يعني احتياجاتها واحتياجات أبنائها، وكانت الضغوط من تلك المنظمات السرية، كانت سرية إلى أعتقد نهاية القرن الماضي، كانت الأعمال السرية لم يفصح عنها، لأن هناك تحسس أو نوع من الخوف من فئة معينة غزت أوروبا وسيطرت على المال وسيطرت على الإعلام، وهذا ديدنهم إفساد المجتمعات، وكان هناك وصايا من رؤساء سابقين بمنع هؤلاء البشر أو هؤلاء النوعية من البشر من السيطرة على مفاصل الحياة. سيطروا على كل حال أثناء الحرب العالمية الثانية لا سيما في بريطانيا وفي أمريكا، وبدأوا أعمالهم السرية من أجل تدمير الأسرة وتفساد المرأة، وبدءا بموضوع عملها في البداية، وتحول الأمر إلى ضغوط حتى أنهم تنفذوا إلى يعني البرلمانات. والدليل على ذلك أن بريطانيا كانت أوروبا بشكل عام تجرم الإجهاض، وضغطوا بضغوطهم المعروفة والتي تلاحظونها في يومنا هذا على في أيام الانتخابات، وعدل قانون الإجهاض خلال سنة 5 ملايين، اللي هو موضوع عدم تجريم الإجهاض، 5 ملايين إنسان أو طفل أجهضوا خلال سنة أو بحدود السنة وكذا في بريطانيا لوحدها. شوف الإجرام كيف. ثم كان هناك تمنع كان إلى آخره، ثم بدأت التفسخ، والآن المواليد من خارج الزواج الرسمي 60% في أوروبا بالمجمل، تحديدا في فرنسا. إذن كان الهدف في البداية اقتصادي كما ذكر أحد الأخوان، استمرأوا هذا الموضوع، وكما ذكروا روكفلر كان هدفه كما يعني قال سمعت أو قرأت إلى آخره، والله لا أذكر، لكنه كان هدفه هدفين: أولا ألا يؤدلجوا الأطفال من داخل الأسرة، أن تربيهم الإعلام وتربيهم حاضنات معينة تشرف عليها جهات معينة، ويكونوا ليس لا ينتمون إلى أسرة، ينتمون إلى حكومة، أسرتهم هي الحكومة، والحكومة يسيطر عليها المال وتتنازعها الجمعيات وتتنازع المؤسسات السرية والمال إلى آخره. والهدف الآخر أن تكون الضرائب، يكون هناك دخل من الرجل والمرأة إذا كان العلاقة سواء زواج أو إلى آخره، هناك ضريبة على العمل المرأة وعلى عمل المرأة. هو كان الهدف في البداية اقتصادي، ولكنه تطور إلى أن يكون تدميرا للأسرة، وبالتالي تلاحظون النتائج في أوروبا وفي الغرب بالمجمل على أن الآن الأغلبية العلاق أولادهم بدون زواج، وأصبح كما آخر أنا سويت تغريدة إحصائية من نفس شاهد من أهلها من نفس إحدى الدراسات أعتقد فرنسا أو إيطاليا عملت هذه الدراسة، وأنا استشهدت بها جدول يثبت على أن الأبناء 60% والمواليد 60% من خارج دائرة الزواج الشرعي، وهذه النتيجة الآن كما ذكروا الأخوان المرأة توضع في بترينة ويوضع سعرها، وأنا شاهدتها بنفسي عندما كنا في أمريكا، وعند حتى وصلت الآن إلى حتى شرق آسيا، زرت كوريا وزرت اليابان، حتى الآن وجدت حتى وصلت الأمور هذه إلى شرق آسيا، وهذا كما ذكروا الإخوان الآن التوجه على الدول الإسلامية وتحديدا منطقة الخليج في هذه المرحلة، تحديدا منطقة الخليج، ونحمد الله أنها يوجد رجال أمثالكم دكتور في نشر الوعي والتصدي لهذه الحملة الخبيثة. بارك الله فيكم. شكرا دكتور، أحسنت. أعذرني، ليس من أدب أن أقاطعك، لكن لأن الوقت عندنا قد أزف. بارك الله فيك، أشكرك على مداخلتك ومشاركتك الطيبة. الأخت روضة اليوسف، تفضلي. السلام عليكم. صراحة الموضوع شيق ومهم جدا، النسوية وفتنة العصر. طبعا مشروع النسوية اللي تبنتها منظمات واللي تبناها أفكار حزبية تحت مظلة الليبرالية، تحت مظلة العلمانية، أنا بتكلم من تجربة، أنا احتكيت بالفئة هذه، احتكيت فيها احتكاك مباشر، عرفت أفكارهم. كان هدفهم الأساسي تدمير الأسرة من خلال المرأة. للأسف لما تبنوا مسمى النسوية أو الفكر النسوي تبنوها بعد فشل الفكر هذا في الغرب، وجابوا لنا جنين مشوه. للأسف خلطوا بين حقوق المرأة، حقوق المرأة المسلمة، وبين حرية المرأة المطلقة والمساواة المطلقة بالرجل. حاولوا ينشروا ثقافة الندية، لا أنا زي الرجال. أنا لما كنت أتكلم معاهم أقول لهم إيش تبغوا، يقولوا لا زي ما الرجال يتزوج أربعة أنا من حقي أخذ أربعة، زي ما الرجال عنده صديقة أنا من حقي يكون عندي صديق وأسكن معه. طبعا الكلام هذا كان خلف الكواليس، لما كنت أقعد معاهم أقول لهم طب إيش هدفكم، إيش تبغوا، قيادة سيارة، سفر المرأة؟ لا، هذه أشياء في الصورة كده في السطح، لكن إحنا نبغى إسقاط الأبوية، إسقاط القدوات، نسقط الأب، المرأة هذه البنت الفتاة، وإحنا استهدفنا الصغار في السن، نبغى نزرع فيهم ثقافة عدم احترام الأب والأم، يعني مالك كبير من الأخير. وبعد كده المدرس هذا نفس الشيء زي ما قالت الأستاذة امرأة وكفى، والله العظيم وهذا يشهد عليه ربنا سبحانه وتعالى إنه الكلام هذا جاني أنا بشكل مباشر، وبناء عليه بادرت بمبادرة اسمها ولي أمري أدرى بأمري، وربطت العلاقة الترابط بين ولي الأمر العام وولي الأمر الخاص، لأني سألتهم قلت طيب أنتوا تبغوا تسقطوا ولي الأمر الخاص إيش تبغوا؟ ليه؟ لأنه إحنا نبغى لما نسقط ولي الأمر الخاص حنضرب في السلم المجتمعي، لما نضرب في السلم المجتمعي ونخلي البنت مثلا كمثال تزوج نفسها، وإحنا كمجتمعات خليجية وسعودية قبائل حيكون في تصادم بين المجتمع والدولة، وبهنا إحنا سببنا الثورة. إحنا ثورتنا مش بالرجال، الحين الثورة القادمة بالنساء. الآن الرجال فشلوا، فمين اللي تهدم؟ كيف نهدم الأسرة؟ كيف نهدم المجتمع؟ كيف نسقط الدول؟ من خلال المرأة. كيف نسقط الشعب السعودي والخليجي والعربي والمسلم؟ فيهم غيرة على نسائهم، لا إحنا بنخلي البنت تطالب بالمساكنة. هذا نقاشاتي معهم في الكلوب هاوس وفي في في في في المساحات. صارت مطالبهم بصوت عالي، الأول كانوا يقولوا هذه المطالب بنطلبها بس بأسلوب غير مباشر، الآن صاروا بيتكلموا بشكل مباشر. لما تجيني واحدة لا دينية وتتكلم في الورث، لما تجيني واحدة ملحدة وتتكلم في الزواج، زواج الرجل من أربعة، طب أنت أساسا ما يعني أنت ما تنتمي لهذا الدين، إيش هدفك؟ لا أنا متضامنة مع المرأة. بجيب لكم مثال بسيط عشان بقفل مداخلتي خلاص. قبل شهر قابلت طفلة، هي الحين كبرت صار عمرها 19 سنة، عمرها 14 سنة، دخلت تويتر، والله العظيم الأم طلبتني قالت تعالي باك تتعرفي على بناتي وتقعدي معاهم. جلست معاهم، البنت وأنا جالسة في البيت تقول لأبوها يا شايب يا عايب. ولما أخذتهم على المطعم رحنا تعشينا، البنت قلت لها طب انت ايش قصدك في الفكره النسويه؟ كيف دخلت يا ماما؟ قالت دخلت تويتر وتعرفت على الفكره النسويه. قلت طب انت دحين بتدرسي في الجامعه وبابا بيقولك بيعلمك السواقه وحتروحي دوامك بسيارتك وكل شيء عندك وعندك داده وساكنه في فيلا ورفاهيه وكل شيء يا ماما، ايش تبغي؟ قالت لا انا ما ابغى الذكور، الذكور ما ابغاهم أنا يا ما... وتقول لأمها يا ماما اتطلقي من أبويا خلينا نعيش لوحدنا، ما نبغى الذكور، الذكور دول ما نبغاهم. شفتوا كيف غسلوا دماغ الأطفال دول والمراهقات؟ هي الآن عمرها 19 سنة، أنا فهمتها وقلت لها يا ماما الموضوع كذا وانت ما أخذ المسألة، انت طب انت تعاني من شيء؟ لا أنا ما أعاني، أنا متضامنة مع البنت اللي ما تقدر تسوق، أنا متضامنة مع البنت اللي ما تقدر تروح تشتغل، إحنا متضامنين. وفي نفس الوقت تسقط على أبوها وأمها، ما في احترام، البنت ما هي قادرة تحترم الأب والأم لدرجة إنه الأب والأم يعني بصراحة في في في في في يعني في جهاد، في جهاد، هم بنتين 19 سنة و17 سنة بسبب مين؟ بسبب هذا الفكر الضال. أرجع تاني وأقول لكم إحنا كانوا أولادنا يستقطبوا في التفجير باسم الدين ودواعش والكلام ده، الآن صاروا بناتنا لقتل الأرواح، دواعش كانوا يفجروا لقتل الأرواح الإرهابيين دول، الآن عندنا قنابل موقوتة لبناتنا لهدم وقتل القيم وقتل الترابط الأسري وهدم الأمم وهدم البيوت وهدم الدول من خلال النسوية ومن خلال حقوق المرأة المزعومة. شكرا لكم. شكرا، بارك الله فيك على المشاركة القيمة الطيبة. ما أعرف دكتور هيثم عندك تعقيب على مشاركة الأخت روضة اليوسف؟ وطبعا هي ذكرت كما يقال وشهد شاهد من أهلها، ذكرت وقائع وقفت عليها بنفسها، عندك تعقيب سريع فقط عليها قبل أن نأخذ شخص آخر؟ لا ما شاء الله أنا مستمع، رب ينفع بكم جميعا يا رب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شكرا دكتور بارك الله فيك. الأخ عبد الله عندك سؤال تفضل. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طبعا عذرا الأخ عبد الله بالثواني، أرجو أن تكون المشاركات مختصرة جدا بسبب أنه خلاص الوقت أزف. خلاص في أقل من دقيقة إن شاء الله. تفضل. طبعا أنا أحب أسأل الدكتور هيثم طلعت، في أحد الباحثين أنا تابعت له مقطع يتكلم عن النسوية، هو في الحقيقة تكلم أيضا عن شخصية إبليس وقال أن إبليس طبعا هو بعد تهديده لذرية آدم وهو يريد أن ينفذ وعده، وهو باحث في هذا المجال يعني تكلم عن تحركات إبليس حتى في في في في الماضي يعني في في في, في الأزمان الماضية كيف أغوى الأمم، فهو يتكلم يقول أن إبليس يستخدم أسلحة يضرب فيها ذرية آدم، ويقول أنه من ضمن الأسلحة اللي يستخدمها إبليس الشرك والنسوية والإباحية والمثلية والإلحاد، كل هذه يعني تعتبر أسلحة بيد إبليس يضرب فيها الأمم على حسب الحاجة. طبعا تكلم هو قال أنه إبليس ضرب تقريبا الشعب الغربي أو أوروبا، أول شيء ضربهم بسلاح الشرك، وبعد ما حرف الدين ضربهم بسلاح النسوية لأنه تيار غريب ظهر عام 1905 تقريبا، كانوا الأوروبيين يعني مجتمع معتدل تقريبا، كان الرجل يخرج للعمل والمرأة في المنزل تربي الأبناء، ولكن ظهر عندهم تيار غريب اللي هو النسوية وبدأ بضرب الشعوب الغربية بهذا التيار، ومن ثم بدأ إبليس بنشر الإلحاد والمثلية والإباحية والمخدرات. طيب أستاذ الدكتور هيثم طلعت، أبي تعليقك على هذا الكلام، وإذا كان هذا الكلام صحيح لماذا إبليس استعجل بأنه يستخدم أنه يضرب الأمة الإسلامية بتيار النسوية يعني أو بسلاح النسوية، خصوصا أنه ما استخدم سلاح الشرك زي أوروبا مثلا، هو أول سلاح استخدمه الشرك، إدخال الشركيات في عقيدتهم يعني جعل الإله ابن وكذا، بينما نحن الحمد لله يعني ديننا الحمد لله لم يستطع أن يتمكن منه أو أنه يدخل الشرك إلى عقيدتنا، هل ترى المستعجل باستخدام سلاح النسوية دكتور هيثم طلعت؟ شكرا لكم. تفضل دكتور هيثم. نعم جزاكم الله خيرا. طبعا الحديث واضح في هذا في هذه المسألة، إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، يعني يأتي أحد جنود إبليس يقول جعلته يرتكب فاحشة، ما صنعت شيئا، بكرة هيتوب، يعني المشكلة في كده، يعني سرق، ما المشكلة، سيتوب بعد قليل. ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول نعم أنت. مجرد ما يحصل فتنة بين الرجل والمرأة وتأليب للمرأة على الرجل والرجل على المرأة، ساعتها إبليس ينتشي، نعم أنت، هذا يلبس التاج، يعني هذا يلبسه التاج، لأنه إذا حصلت هذه الفتنة، فتنة تأليب المرأة على الرجل والرجل على المرأة، خلاص يصبح كلاهما مهيأ لأي معصية. تجد يعني سبحان الله أي مجتمع أو أي طائفة أو أي طبقة تنتشر فيها النسوية، تجد فيها يعني نسب العنوسة غير طبيعية، انقطاع النسل، عزوف عن الزواج، تبرج، فتن، غيبة، خيانات زوجية، انهيار نفسي، لأن خلاص أصبحوا مهيئين لأي معصية. فإبليس يعرف هذه اللعبة جيدا ويتقنها جيدا، ويستغل من أجلها كثير من النساء نتيجة لقلة العلم الشرعي وقلة الفقه في دين الله عز وجل، ولتأثرهن بخطابات معينة يتم استغلالهن في ذلك، وبعض الرجال كذلك أيضا، لأن يعني كما ذكر الأفاضل في رجال أيضا دعاة نسوية، يعني ربي يحفظكم. نعم شكرا دكتور، بارك الله فيك. أمة الله تفضلي وعلى السريع لو سمحت. السلام عليكم. أريد فقط أن أقول أن النسوية، أريد أن أقول أن النسوية لا تدافع عن المرأة، الحركة النسوية هي عدو للمرأة، لأنها تعبد الطريق للاعتراف بأسرة الشواذ مستقبلا. يعني نحن رأينا السلسلة التي مرت بها النسوية في الغرب، ونعرف يعني جميع المراحل التي تمر بها المرأة عندما تقبل هذه الحركة وأفكارها، في الأخير سوف يكون الاعتراف بأسرة الشواذ، يعني المساواة بين الرجل والمرأة سوف تقضي على قائد الأسرة، تقضي على المهام المخصصة للمرأة وللرجل، يعني سوف تتأنت الرجال وتترجل النساء، مما سيجعل يعني هناك جذب بين النساء مع النساء والرجال مع الرجال، ويكسر الشذوذ، وبعدها يتم الاعتراف بأسرة الشواذ كما هو حاصل الآن في أوروبا. المعذرة المعذرة، يعني لست معتادة على الكلام في المساحات. يعني نحن نعرف، يعني لن نعرف ما هي السلسلة التي ستمر بهذه الحركة، وكيف ستعبي الطريق للاعتراف بأسرة الشواذ. ولهذا يعني النسويات في أوروبا جميعهم يدافعون عن الشواذ وعن أسرة الشواذ، وعن حقهم في الزواج، حقهم في التبني وما إلى ذلك. شيء آخر، النسوية في العالم العربي لا تناقشها في الدين، لأنها أصلا ضد الدين، يعني لا تردوا عن شبهاتها، حاولوا أن تقنعوا النساء المسلمات إقناع وتعريف عليكم بالتعريف بالنسوية وحقيقتها لهم. شيء آخر، نكتفي بهذا أختي، بارك الله فيك، شكرا لك، شكرا على مداخلتك. شكرا لكم. أحسنتي، بارك الله فيك. الأخت ليلى العوضي تكون آخر متداخلة عندنا، ثم نختم بعدها إن شاء الله، وعسى أن يكون ختامها مسك. تفضلي تفضلي ليلى، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر، فنريدك أن تختصري قدر المستطاع. شوف الوقت متأخر جدا يعني. إن شاء الله، وأنا أعتذر، وشكرا لكم يعني اللي عطيتوني الفرصة أني أتكلم في هذا الموضوع اللي أسهب فيه الكثيرين، وأشكر أختي حميرة على هذه المساحة، والأستاذ هيثم، وجميع المتحدثين اللي كانوا معكم على المايك والمستمعين. أول شيء أنا أحب أقول الحمد لله أني مسلمة، الحمد لله أني من بلد خليجي عربي مسلم، وهي دولة الإمارات اللي لقيت فيها كل الأمن والأمان والحقوق اللي يحلم فيها أي إنسان، وممتنة لهذا الأمر. ثاني شيء أحب أختصر أيضا عن خادمتي المسيحية اللي كل يوم تكتشف في ديننا الإسلامي شيء تقول لي مدام أنت محظوظة. وأحاول وإن شاء الله يا رب العالمين الله يقدرني أنها تغير عقيدتها وتدخل الإسلام، لأنها كل يوم تنبهر في اللي إحنا فيه، وخاصة لما تشوف أني امرأة مطلقة وأربي ثلاثة أولاد ورابحهم فقيدي الله يرحمه ويغفر له، أني ما أخذ حقوقي بشكل كامل. ثالث شيء، أنا كنت رئيس المساواة بين الجنسين في شركة أدنوك للتوزيع، شركة بترول في دولة الإمارات، وهي بمختلف بعيد كل البعد عن المساواة بين الجنسين اللي احنا نسمعه في زمن تنافس في دولة الإمارات الأرقام العالمية، وتتصدر حاليا أتوقع الرقم 17 على المستوى العالمي في تمكين المرأة لصنع القرار في الدولة، وهذا شيء يحلمون فيه حتى الدول الأوروبية والغربية في هذا الأمر، أنه وصلت المرأة أنها تساعد أو تصنع قرار في الدولة. آخر شيء وباختصار شديد، شو اللي تترينا أكثر يا أختي، وشو اللي تتمنينا أكثر من إسلام عطانا الحشمة والكرامة، عطانا المكان اللي إحنا ولا في دين إذا بتقرين وبتطلعين، وأنا أتمنى أن يكون عندك إطلاع ما قبل حتى الميلادي وليل اليوم في تاريخ كل الديانات بتلاقين ما في أعظم من الدين الإسلامي اللي كرم المرأة. شكرا لكم. شكرا، بارك الله فيك أستاذة ليلى، وأشكرك على مداخلتك. وما تفضلت بذكره يا أستاذة ليلى موجود هذا في كل الدول الإسلامية بلا منازع، يعني كل الدول الإسلامية أعطت المرأة حقها، كفلت لها حقوقها، حفظت لها كرامتها. أما الممارسات فهي ممارسات فردية، وكما ذكرنا سابقا وذكر الدكتور هيثم أنه لا يعتد بالممارسات الفردية ما دامت مخالفة لنصوص الشرع الحنيف. الأصل أن الناس توزن بميزان الشرع وليس العكس، لا يوزن الشرع بميزان الأشخاص. فالشخص إن وافق الحق يقبل منه، وإن خالف الحق لا يقبل منه كائنا من كان. ولذلك فيما يروى أن الإمام مالك قال كل قول خالف صاحب هذا القبر كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أنه لا يقبل قول من أحد أيا كان ما دام مخالفا ومصادما لنصوص الشرع الحنيف. فقط أردت أن أنوه في ختام هذه المساحة أننا قد أعطينا المجال لبعض الأشخاص ليشاركوا معنا في المساحة، والهدف من ذلك أمران. الأمر الأول حتى نبين أننا لسنا كأخلاق أولئك الذين ندخل معهم في المساحات فلا يتيحون المجال لنا للحديث، بل سمحنا لهم بالحديث رغم امتعاضنا حقيقة مما يقال ورغم عدم رضانا مما يقال، ولكن ليعلم القاصي والداني أن هذا ليس ترويجا لما يقوله من بهتان، يقولونه من بهتان، وإنما لنكشف، وهو الأمر الثاني، لنكشف عوار هؤلاء الناس وعوار فكرهم ومدى سوء طويتهم ومدى خبث ما يدعون إليه من أفكار تصادم الشرع وتصادم الدين وتصادم النصوص الشرعية الصريحة الصحيحة التي لا خلاف عليها، وأقول وأؤكد الصحيحة وأعني بذلك الأحاديث النبوية الشريفة. فهم يصادمون نصوص الكتاب العزيز الذي لا يماري فيه أحد في ثبوته، وكذلك يصادمون نصوص الحديث النبوي الشريف الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نتكلم عن أحاديث موضوعة أو أحاديث ضعيفة لا يعتد بها، بل نتكلم عن أحاديث ثابتة صحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك هم ينادون بأفكار تخالف هذه النصوص الصريحة، سواء من كتاب الله سبحانه أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يريدون من المجتمع أن يقبل هذا البهتان، أن لهم ذلك. المجتمع له حصانة، له مرجعية يستند إليها، وهي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمتى ما حاولوا أن يهدموا هذا فدونهم وذلك خرط القتاد. هذا الكلام أردت أن أقوله مرتجلا حتى لا يظن البعض أنني قد كتبته، وإنما أردت أن أختم به هذه المساحة كلمة لله إبراء للذمة أمام الله سبحانه وتعالى. وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر الدكتور الفاضل دكتور هيثم طلعت على أول شيء استجابته لدعوتنا الكريمة لأجل أن نضيفه عندنا في هذه المساحة، فنشكره على ما أفاض وأجاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وأن يبارك في علمه وأن ينفعنا به. ثم الشكر موصول كذلك لحساب حميراء على مبادرتهم الكريمة بتنظيم وإدارة وإقامة هذه المساحة الصوتية. ختاما أترك المجال للدكتور هيثم في كلمة أخيرة نختم بها هذه الجلسة، والشكر لكم جميعا على إنصاتكم وسماعكم، وأعتذر لكل الذين طلبوا المايك ولم نعطيهم إياه بسبب أن الوقت تأخر كثيرا عندنا، فقد تجاوز منتصف الليل. تفضل دكتور، الكلمة الأخيرة لك، ثم نختم بعدها إن شاء الله تعالى بكفارة المجلس. تفضل دكتور. جزاكم الله خيرا أخي الفاضل أستاذ عبد المنعم على هذه الاستضافة، وأشكر حساب حميراء وأشكر الضيوف الكرام، ورب ينفع بكم جميعا ويهدي بكم. وكما رأينا والله الملف النسوي على أنه ملف حساس، إلا أن كشفه يسير، فنحن بين خطابين اثنين، إما تسليم لرب العالمين عز وجل وتسليم لكل ما أمر به سبحانه وتعالى، وإما تسليم للفكرة المادية وساعتها لن نستطيع حتى أن نؤسس لا لنسوية ولا لحق ولا لمعنى. فأنا أتعجب من حال هؤلاء والله. النقطة الأخرى التي أود أن أخبر بها أن حالنا اليوم ونحن نواجه خطابا نسويا، لسنا مطالبين بأكثر من إعادة الناس إلى تدبر كتاب ربهم، إلى تفقه حال المرأة في الإسلام. قال عمر رضي الله عنه في الحديث المتفق على صحته: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. المرأة قديما كان يحرم عليها أن تأكل بعض الأكلات، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. كان يعني هناك فساد عظيم، فالله عز وجل قسم لهن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. فأصبحنا يعني ليس عندنا أصلا مشكلة مع المرأة كما كان في الغرب، فالغرب أنشأ النسوية نتيجة لإشكالات في الطبيعة الغربية نفسها، في التصور المادي، وكل كم سنة تظهر إشكالات عندهم لا حصر لها نظرا للبنية المادية الغربية. وحتى اليوم لم يستطيعوا أن يعطوا أحدا حقه، لا امرأة ولا رجل. لكن عندنا بفضل الله نحن محصنين قيميا أخلاقيا معرفيا، نحتاج فقط إلى إعادة تفعيل النص الشرعي وإعادة تفعيل فقه كتاب ربنا وفقه سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأشكر لكم ولا أود يعني أكثر عليكم أكثر من ذلك، فالوقت بالفعل تأخر عندكم، سامحونا. رب ينفع بكم جميعا يا رب، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا دكتور هيثم، الشكر لكم جميعا من الحضور الكرام إخوة وأخوات على بقائكم واحتسابكم، نسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب. فقط أنوه أخيرا أن المساحة مسجلة ويمكن أن يستمع إليها أي شخص، فبإمكانكم نشر الرابط للمساحة. الأمر الآخر أيضا، المساحة مسجلة صوتا وصورة، وسيتم رفعها إن شاء الله تعالى على اليوتيوب على قناة حميراء، وكذلك على قناتي في اليوتيوب عبد المنعم السعيدي. ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأعماركم، وأن يثيبنا جميعا، وأن يكتب لنا ولكم الخير، وأن يعيننا عليه، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.